صباحك يا جدني. نهاركم زين مليان بالورود والرياحين، نهاركم أسعد الأيام مع بداية الأسبوع. ديما نتمنى أنه نهاية أو بداية الأسبوع هذا تكون موافقة للجميع وأسبوع مليء بالنجاحات لكم. كما كل نهار اثنين رفقنا زميلة نوفل مرابط في صباحك قبل اليوم. صباح النور نوفل، صباح الورد والياسمين، صباح الفرحة والسرور. مبروك انطلاقة أسبوع موافقة للجميع. أكيد الأسبوع الثاني في العطلة برشا أنشطة وبرشا أعراس وبرشا مناسبات، وإن شاء الله كما قلنا انطلاقة أسبوع موافقة للناس الكل إن شاء الله يا ربي. وخاصة أنه كيف ما قلنا ما زلنا في العطلة، ما زالت عنا جمعة كاملة باش نرتاحوا وباش نتفرهدوا وباش ننطلقوا إن شاء الله في الثلاثي الثالث، وخاصة لتلاميذ البكالوريا انطلق العد التنازلي للمناظرة وللامتحانات وللجدية، ونعرف زادة برشا منهم يستغلوا العطلة هذه لفترة مراجعة. وخاصة اليوم نتحدث نوفل على أهمية الإحاطة الأسرية خاصة بصغيراتنا في الأقسام النهائية. أكيد جدا دور الأسرة مهم، دور العائلة مهم في أنها أول حاجة توفر الظروف الملائمة للصغيرات باش يكملوا ما تبقى من السنة الدراسية في ظروف طيبة، وأيضا للتشجيع. عنا ثلاثي انقضاء بالنسبة للأقسام الأولى معنا الأساسية، نشجعوا المتميزين وأيضا نعطوا دفعة وشحنة معنوية اللي ممكن ما تحصلوش على أعداد تكون في المستوى باش أنهم يعاودوا ويتحصلوا على أعداد أكثر خلال الثلاثي الأخير. كما قلنا العائلة عندها دور مهم وأساسي في الإحاطة النفسية وفي التشجيع وفي توفير الظروف المناسبة والملائمة لصغيراتنا باش يتألقوا وباش يجيبوا أعداد متميزة. كل التوفيق ليهم إن شاء الله. وقيت باش نعملوا دورة وطلع على إهدائتكم على صفحة الفيسبوك. زهرة البلسان تقول نهاركم زين، لطفي عبيد يقول نهاركم أسعد الأيام وبداية أسبوع موفقة، مريومة سلطان تقول صباح النور والسرور وإن شاء الله نهاركم زين. نحب نقدم تحية لأمي بابا وأختي أريام وللناس اللي تعرفني الكل، ونحب نسمع أغنية فيروز نسم علينا الهوى، وإن شاء الله ديما متألقين إذاعة نفزة وأفام. حنان عبد الرحمن تقول صباح الورد صباح النور وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. خولة تقول نهاركم زين وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة، بربي سمعونا أغنية على الموت نمشي معاك يا ولد أمي. وريدة تقول صباح الفل والياسمين لكل المستمعين وأحلى إذاعة. تحية تتواصل وتحياتكم تتواصل مع صديقنا جلال بن عمر اللي يقول نهاركم زين وربي معنا، تحياتي ليكم. ببكر يقول صباح النور وسرور على أحلى إذاعة وكل من يسمعها، يوم سعيد للجميع، نهدي أغاني الحصة لأصحابي. نور الدين كمالة يقول صباح الخير وصباح الفل وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام بداية أسبوع موفقة للجميع. تحية راديو قبلي الغالية مرابط روضة تقول صباح الورد والياسمين. عبد الله فاطمة تقول صباح المحبة صباح العشق صباح الأمل الدائم دمتم متألقين على الدوام. سلومة تقول صباح الخير وصباح الفل صباح الابتسامة الحلوة الأحلى راديو نفزاوة والأحلى مستمعين، ونتمنى لكم كل بداية أسبوع موفقة. نواسي جنيش تقول صباح الوردة والفل والياسمين على أهل بلادي طيبين، ربي معاكم ونهاركم زين. حليمة جبالة تقول صباح الفل للناس الكل، ربي هني خويا. هادي سلام يقول صباح الورد الأحلى وردة صباح الشوق لأهل الذوق وصباح الهنا لأحبتي أنا. صباح النور أختي مبروك أخويا برهان أخويا نوفل وكافة المستمعين والعامدين في راديو نفزاوة، بداية أسبوع طيبة للجميع وإن شاء الله نهاركم أسعد وأطيب الأيام. بربي إن أمكن أغنية صباح الخير يا عزيز علي نهديها لكل عائلتي خاصة أبنائي تقي وسالم وهبة، ربي يحفظهم الكل قبلوية خاصة متساكني لماجسة والكل من يعرفني، ودمتم متألقين. تحياتنا لكم كما العادة وأجمل تحيات توصلنا منكم وتوصلكم من زادة، نهاركم مازين. عبد الوهاب تواتي يقول صباح الخير ونهاركم طيب مثل قلوبكم الطيبة، وابعث بتحية ملؤها رحيق الوردة الجوري إلى أخواتي زنيخة ومباركة ووفاء وأخوتي توفيق وسامي وأزواجهم وذريتهم. إهداء زادة للوالدة الحبيبة ننتهي لأغنية ست الحبايب يا حبيبة. مهدية ساري تقول صباح النور أختي مبروكة، نحب نقول لكم اليوم عملية خالي محمد بن عبد اللطيف، وبربي ادعو له بالشفاء العاجل نطلب منكم باش توصلوا لي صوتي ونحبكم تحطوا لنا أغنية صابر الرباعي. ألف سلامة عليك يعيشكم. تحياتنا ليكم وتحياتنا ليك يا مهدي، إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه. تحياتنا لكل مستمعينا والكل من اختار يبدأ معنا المشوار، وكما العادة نهاركم أسعد الأيام. كما نعرفوا زادة نوفل الشحنة المعنوية اللي نوصلوها للسادة المستمعين تجينا أحسن منها منهم هم من خلال تفاعلاتهم. تفاعل كبير مع السادة المستمعين من جهتنا، تحية للناس كل اللي تسمع فينا على زوند اف ام راديو نفزاوة، تحية للناس اللي حاطة راديو نفزاوة وتسمع في كل الأخبار وتتبع في صباحك يا قبلي. صباحك يا قبلي تقريبا مبروكة، البرنامج الأكثر متابعة عند القبلوية. وين تمشي تلقى راديو نفزاوة موجود والناس تسمع في صباحك يا قبلي. طبعا الفترة الصباحية نوفة المهم جدا إنه العباد تسمع فيها خاصة أخبار الجهة والمتابعات، ويسمعوا فيها الأخبار اللي تهمهم، ويسمعوا فيها زادة أصواتهم والمواضيع اللي تعنيهم، وخاصة المواضيع الجهوية اللي ما نجموش برشا نلقوها في وسائل إعلام أخرى، نلقوها كان في راديو نفزاوة. إن شاء الله دامت محبتهم لينا ودام وفائهم زادة، خاطر حاجة تشرفنا برشا انه من بين قديش من اذاعة توصل لقبلي انه تحتل اذاعة نفزاوة المرتبة الاولى في نسبة الاستماع. هذه مسؤولية كبيرة بالنسبة لينا، وفي نفس الوقت ثقة كبيرة من السادة المستمعين. ان شاء الله نكونوا في مستواها يا رب. اكيد جدا، احنا نحاول باش نكونوا صوت اهالي قبلي، نحاول باش نكونوا الصدى لاهالي قبلي اللي يقدموا مشاغلهم وارائهم وتصوراتهم، ونحاولوا كما قلنا نوصلوا الصوت أهالي نفزاوة للمسؤولين، للناس اللي ممكن باش تدخل وتساهم في حلحلة بعض المواضيع، وأيضا باش نتطرقوا لكل الإشكاليات اللي طرحوا أهالينا في قبلي. من جديد تحية للناس الكل اللي تسمع فينا على زوند اف ام راديو نفزاوة، تحية للناس اللي تخدم، وتحية للناس المرتاحة، وتحية للناس اللي في السوق، والناس اللي مسافرة، والناس اللي عايشة على وقع التظاهرات والمهرجانات والأعراس. زادة ربي هني الجميع، تهنئة لكل العرسان اجدد في الفترة هذه، إن شاء الله ربي يهنيكم ويسعدكم. تتواصل تحياتكم بأغنيكم اللي طلبتوها باش نسمعوا بطلب من مهدية، إن شاء الله ربي يشفيها، يشفي خالك بطبيعة ويشفي مرضنا ومرضى المسلمين. تحياتنا لكم صابر أربعي، ألف سلام عليك. بعد نسمع مجموعة من الأغاني. أمانة ما سمعوا كلامه زاد ماله قل لي شنفع بنادم غير فعله يا ولي في الغدرة يا عاشق الحجرة يا مصيرك الحفرة كيف الناس غني معايا وردد عمر الذهب ما يسدد رب الديون يسدد ما تنساش قلبي اللي جرحته مات معاه بيدي دفنت ونام حذاك قلبي اللي جرحته مات معاه بيدي دفنت ونام حذاك ما قدر ينسى اللي فات طيري الكنت سباح وشموس الصحراء كقوى ظلل عليك بجناح واغمى قدر ينسى اللي فات طيري الكنت سباح وشموس الصحراء كقوى ظلل عليك بجناح كيف صار اللي صار فرفت قداك وما دار غني ويقول أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان والدنيا كلاته اللي عاشوا بنادمته خمام موت تاكل في أياماته أمان أمان أمان أمان أمان والدنيا كلاته اللي عاشوا بنادمته خمام موت تاكل في أياماته رجع قلي خمم شارب مرار محرم والكيف اخضر مسمم والعنار ناسي جبين مسدر عالي كبير مقدر والموت فيه حندر ليل نهار واللي تكبر فلان علي كل اللي ربي مش ناسي واللي تكبر فلان علي كل اللي ربي مش ناسي ما تخاف باش يجيك يوم يمسح دموع بكاك تعود خديعك معشوق بيقولي في جيبه شيرين ونسي 9 دقائق بعد الثمانية. نرجو نتحدث على شيرين صاحبة الألبوم الناجح واللي كسر الدنيا سنة 2005 آه يا ليل وجرحتين، وتتواصل نجاحاتها بمجموعة من الأغاني. شيرين اللي عندها قاعدة جماهيرية محترمة وكبيرة جدا داخل الوسط الفني وخرجها في العالم العربي، لكن شيرين يبدو أن تصريحاتها اللي نعتبروها تلقائية لكنها تبقى نارية مثيرة للجدل بشكل كبير، قاعدة تعرضها لمجموعة من المضايقات ومجموعة من المشاكل، أخرها تصريحها في حفلة في البحرين كانت قالت فيه أنها في البحرين تنجم تتكلم على راحتها وقت اللي في مصر اللي يتكلم يتسجن. تقول هي التصريح هذا ينوف للسادة المستمعين كان خلى شيرين في عرضة لملاحقات قضائية وفي نفس الوقت لجدل واسع في الوسط الفني خاصة المصري، وإن أوقفت نقابة الموسيقيين الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الغناء وإحالتها للتحقيق بسبب ما نسب إليها من اتهاماتها بأنها وجهت إساءة للنظام المصري على هامش حفلها الأخير في البحرين. هو مبروك بغض النظر عن الكلام اللي قالته شيرين، معنا في جانب كبير من الصحة هذا يشك فيه حد، إلا أن الفنانة ذي عندها مشكلة في تواصلية، مشكلة في الاتصال عموما، معنا في قداش من موقف تعبر على رأيها بطريقة ممكن ما تمشيش مع المكان الموجودة فيه، هي عندها إشكالية كبيرة في التواصل. أيضا نذكر المواقف الكبيرة والكثيرة اللي تعدت بها شيرين في بسبب تصريحاتها، وهنا يطرح إشكالية أخرى هو الفنان والاتصال. يعني إنسان يكون فنان ويكون مشهور لازم يكون عنده قدرة على التواصل والاتصال أكثر، معناها أيه آخر معناتها المشاكل وزلات اللسان اللي تعرضت لها شيرين كانت زادة استهدفت بها تونس بطريقة ما وقت اللي صرحت معناتها في تصريحها هي في إطار هزلي كما قالت هي، لكن وقتها أثارت مشاكل كبيرة وسخط كبير من جمهور التونسي. ونتذكر زادة معتبروه الوسط الفني والحكومة المصرية إساءة لمصر وقت اللي أساءت لنهر النيل. عموما إن شاء الله نتابعوا معاكم لأنه برشا محبين لشيرين زادة في ولاية قبلي، نتابعوا معاكم إن شاء الله أخبارها لحظة بلحظة. هيك نرجع مبروكة دائما كما قلنا للتواصل والاتصال مع بين الفنان والجمهور متاعه وإلا بين النجم والجمهور متاعه. رأوا فما علم تو أصبح يدرس الاتصال، رأوا التواصل وطريقة تقديم المعلومة وكيفاش أنك أنت تمرر فكرة للجمهور متاعك، هذا يقول لك هي ولا علم يدرس. معناها الفنانين متاعينا ولا المشهورين متاعينا بن ظفرين مطالبين انهم يحسنوا رواحهم في الجانب هذايا، ومطالبين انهم علاش لا متلقوش تكوين في الجانب الاتصالي، وهذايا باش يفتحنا حتى على السياسيين مطالبين انهم يتلقوا تكوين في الجانب الاتصالي في التواصل، كيفاش يبلغ المعلومه، كيفاش يتقبل الفكره، كيفاش يتواصل مع الاخر. هذه كلها كما قلنا اصبح علم، ومطالبين انهم يدركوا المحتوى والجوهر نتاع العلم الاتصال. نعم. ساعات تقول كلمه مش في محلها، وساعات زادة تعبر على رايك بكل تلقائيه ماكش قاري حساب شنو اللي نجم يتفهم من خلالها. برشا عبيد زادة في حياتهم العاديه معرضين للمشاكل هذه، لهذا ديما نقولوا فك الكلمه المعروفه انه لازمنا نهدوا العشره قبل ما نتكلموا، ولازمنا نحسبوها مليح قبل ما نخرجوا اي كلمه باش للاخر ولا زاده باش نعبروا بها على راي معين. عموما تبقى ديما بكري حتى في الاوف تناقشنا قلنا نقابه الصحفيين اعتبرت اللي هذايا اساءه للحكومه المصريه وقت اللي هي قالت من اليوم عندي الحريه اني نتكلم، في مصر اللي يتكلم يتسجن. هي ربما في راي نقدي لها لواقع حريه التعبير في مصر، لكن زاده كنا نتصوروا اللي اذا كان فنان اخر ربما قام بها في دوله اخرى تحترم حريه التعبير كانت تشوفها حاجه عاديه، مثلا كما اليوم زاد في تونس نعتبره لحريه الراي والتعبير ولت مكسب كبير خاصه بعد الثوره. هو راه بغض النظر على الكلام اللي قالته شيرين، راه في مصر حاليا فما ازمه نتاع حريه التعبير، ازمه صحافه، ازمه اعلام، تطبيل كبير للسيسي وللنظام السياسي في مصر. الكلام اللي قالته في جانب كبير من الصحه ما شك فيه حتى حد، لكن طريقه الكلام وطريقه انك تعبر عليه ممكن هي اللي خلتها في موقف محرج. نعم. عموما نرجعوا معاكم بعد المنعرج الصغير هذا اللي تحدثنا ليه على الفنانه شيرين عبد الوهاب. رجعنا معاكم من جديد، نواصلوا فقرتنا في فلاش سبور والاخبار الرياضيه. فلاش سبور. فلاش سبورت. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في العدد الأول من فلاش سبور اليوم الاثنين 25 مارس 2019. الواحة الرياضية بقبلي تنطلق في الاستعداد للمباراة الهامة اللي باش تجمعها في نطاق البطولة أمام وداد الحامة. المباراة هذه باش تدور يوم الأربعاء 27 مارس على ملعب المبروك حمادي. الانتصار ولا شيء غير الانتصار لأبناء المدرب محمد الفطناسي للخروج من مرحلة الخطر. حظ سعيد للأوسكا في مباراتها وخلال قادم الجولات. من أخبار الواحة الرياضية نمشوا للرابطة الجهوية وهزيمة كوكب سوق لحد أمام أمل بوشمة بنتيجة هدف مقابل صفر. هزيمة تعقد من وضعية الفريق في المنافسة على بطاقة الصعود. من أخبارنا الجهوية نمشي لأخبار منتخبنا الوطني ولحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كان مصر. تمكن المنتخب التونسي من الانتصار على نظيره الإستوني بنتيجة 4-0. مباراة التحصيل الحاصل باعتبار ضمان منتخبنا للترشح منذ الجولة الفارطة. سيطر على جل رادهات المقابلة وتمكن من تسجيل رباعية كاملة. المقابلة هذه عرفت إصابة يوسف المساكني وحسب تصريح دي طبيب المنتخب الإصابة هذه ما تكتسيش أي خطورة لكن من المستبعد أن يشارك المساكني في مباراة الثلاثاء الودية أمام منتخب الجزائر في البليدة. من أخبارنا الوطنية نمشي لأخبارنا العالمية وين دارت خلال نهاية الأسبوع كما قلنا منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا وكانت أهم النتائج على النحو التالي. مصر اللي معنا في المجموعة تتعادل مع النيجر 1-1. غانا تنتصر هدف مقابل صفر أمام كينيا. زامبيا تنتصر 4-1 أمام ناميبيا. المنتخب الليبي البارح ينهزم 2-1 أمام جنوب أفريقيا في ملعب الطيب المهيري. النتيجة هذه ما تمكنش أشقائنا الليبيين من العبور لكان القاهرة. جمهورية الكونغو تنتصر 1-0 أمام ليبيريا. نختم أخبارنا الرياضية بأخبار السوبر الإفريقي اللي باش يجمع يوم الجمعة 29 مارس الترجي الرياضي التونسي بالرجاء البيضاوي. وين أعلنت الشركة المنظمة عن نفاذ التذاكر وإقبال كبير من الجماهير التونسية والمغربية على السوبر. حظ سعيد لممثل تونس في المسابقة هذه. نقطة النهاية لفلاش سبور. عودة لك مبروكة وباقي فقرات صباحك يقبل. شكرا لك نوفل الذي أخبرنا الرياضية وكما العادة مجموعة من الأخبار الأخرى والمتابعات. نرجع بعد شوي للأرقام وخاصة للإحصائيات وأكثر المؤشرات اللي قربا لنا زادة في ولاية إقبيل. نتحدث بعد شوي على رقم وتعليق قبل هذا نمشي مع وردة فيما بتونس بيك. تحياتنا لكل مستمعينا وراجعينا. Baby. سوا اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. 8:30 معكم من جديد، وراجعين نرحبوا بكل ملتحق بينا. نهاركم اسعد الايام. راجعين من جديد مستمعينا، موصلين مشوارنا في فقره رقم وتعليق لليوم. معك نوفل، رقم اليوم، الرقم اليوم 80 مليون دينار. زعما شنو مبروكه 80 مليون دينار؟ علاش يدل 80 مليون دينار؟ معناتها 80 مليار. 80 مليار باش نسهلوا اكثر. هو 80 مليار ما عادش تعني حاجه كبيره في تونس. في تونس اليوم نجم تكون مشروع ضخم مثلا باش يتم بنائها في احدى الولايات. بلغت صادرات منتجات الصناعات التقليدية حوالي 80 مليون دينار سنة 2018 مقابل 60 مليون دينار سنة 2017، وفق ما أكده رئيس الحكومة يوسف الشاد خلال افتتاح الدورة 36 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم. وأقر رئيس الحكومة بالمناسبة بوجود بعض الإشكاليات اللي يواجهها قطاع الصناعات التقليدية، من أهمها التسويق والتصدير ورغم الامكانيات الكبيره اللي يزخر بها. هني الرقم هذايا باش نعاودوا معاه نسترجعوا اهميه قطاع الصناعات التقليديه واهميه التسويق للصناعات التقليديه، خاصه في قبلي اللي عندنا برشا حرفيات وحرفيين مهتمين بالمجال هذايا، لكن تبقى دائما الاشكاليه نتاعهم هي السوق اللي تستوعبهم والتسويق. كما نشوفوا قطاع قادر انه يوفر العمله الصعبه، قادر انه يضخ الاموال في الاقتصاد التونسي، وقادر انه يستوعب اليد العامله، لكن فقط ماهوش لاقي حظه للاسف. يعطيك الصحه. يعني نحب نتسائل وقتها 80 مليار هذه اذا كان هي عائدات صادرات قطاع الصناعات التقليديه، شنو عائدات هالصادرات هذه للابناء القطاع في حد ذاتهم؟ بشنو استنفعوا منها 80 مليار هذه؟ وقت اللي اليوم نتحدث على أزمة كبيرة يعيش فيها سوق صناعة التقليدية في دوز مثلا، وديما كراديو نفزاوة نتعاملوا معاهم وقاعدين نخدموا برشا على الموضوع هذا، وقت اللي حتى الحرفيين همش لقين حتى باش يخلصوا الكريم تاع المحلات متاعهم، على خاطر البضاعة متاعهم مش قاعدة تتروج ولا تتسوق. حتى اليوم تأثير السياحة، ربما يتوافد السياح نقطة مهمة جدا على عملية التسويق. نتحدث على الحرفيين للصناعات التقليدية اللي اليوم كانت من المفروض انه يكون هالمشاريع الكبيرة اللي تضمهم كما القراء الحرفية تكون جاهزة، للأسف سنوات اليوم في انتظار استكمالها وما زالت ما تمش انتهاء الأشغال فيها. اليوم نتحدث على مصير ومستقبل وأفاق هالقطاع هذايا اللي تسخر به خاصة ولاية قبلية. هو القطاع هذايا قادر أنه يكون حلقة رئيسية في الاقتصاد التونسي، وقادر أنه كما قلنا يوفر يضخ الأموال في الاقتصاد، وأيضا يستوعب اليد العاملة، لكن فقط مجموعة من الإجراءات مطالبة أن الحكومة توفرها وتقدمها للحرفيين والحرفيات. أولا التسويق، إيجاد حل لمعضلة التسويق، وثانيا تقديم تشجيعات للناس اللي تخدم في القطاع هذا. ولكن الأغرب من هذا مبروكة، اليوم نشوفه في بضاعات اللي هي نورمال مو محسوبة على الصناعة التقليدية التونسية، منين جاية؟ جاية من الصين. يعني الصين قاعدة تنتج في منتجات ولا بضائع تونسية بماركات تقليدية مقلدة أكيد جدا، ما عندهاش حتى معناها جودة وفاعلية، لكن تروج في الأسواق التونسية. هنا أيضا الحكومة مطالبة أنها تحد من التوريد العشوائي للبضائع هذه، باش نشجعوا الحرفيين متاعينا في الداخل أنهم يروجوا للبضائع متاعهم ويروجوا للمنتجات متاعهم. هو زاد وقيد باش نتحدث على الصناعات التقليدية، خاصة وأنه مؤخرا كنا احتفلنا باليوم الوطني للزي التقليدي أو لللباس التقليدي، وكنا تحدثنا فيه على نقطة مهمة جدا، هو اليوم خصوصية ومراعاة خصوصية المناطق بتاعنا، على خاطر اليوم إذا كان كل شيء والمنتوج الكل باش يكون متشابه، وين الخصوصية وين الإبداع وين زاد الاختلاف اللي نجمو نلقوه؟ كما زاد نتحدث على زي التقليدي اللي حتى في قبلي قلنا ولينا في طار احتفالنا نلبسه في زي تقليدي ماهوش أصيل قبلي، معناتها وقتها نتحدث على الهوية متاعنا وين، حتى الخصوصية متاعنا وين، كما نتحدث اليوم على الصناعات التقليدية رغم اللي عندنا خصوصية كبيرة من قبل الحرفيين والحرفيات. وهذايا ما نتخيل دليل لي هو استعمال مخرجات الواحات مثلا من سعف وكرناف ووليف ونخيل وغيرها. اليوم نتحدث على واقع هالقطاع هذايا اللي عديد الحرفيين رغم إبداعهم المتواصل إلا أنه الأفاق يبقى، نجم نقول الأفق متاعها يبقى إلى حد الآن ما هوش واضح المعالم. فما نقطتين أخرين مبروكة اللي هم الفضاء، فضاء العرض الخاص بالحرفيين نظام، كيف نشوف القرى الحرفية اللي من منتظر أنها تكون موجودة في قبلي والحد الآن ما تمش الافتتاح الرسمي متاعهم، ما تمش استغلالهم أحسن استغلال. هنا نقاط استفهام نخلوها. أيضا الجانب المالي، اليوم الصناعة التقليدية متاعنا علاش مكلفة ياسر، معناها أنت كمواطن تونسي باش تشري حاجة تقليدية السوم متاعها تلقاها غالي برشا. معناها هني مطالبين حتى الحرفيين في حد ذاتهم إعادة النظر في منظومة الإنتاج. صحيح المواد الأولية تكون غالية، وصحيح المواد الأولية سعرها مرتفع، لكن زاد علاش لا ما يتمش المراوحة ما بين سعر المنتوج باش المواطن نجم يشري أكثر ونجم يقتني أكثر الصناعة التقليدية التونسية. وهيك نشجع أولاد بلادنا ونشجع الحرفيين متاعينا أنهم ينجوا وأنهم يقدموا ابتكارات. في نفس الوقت اليوم في علاقة مباشرة بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، هل إنه اليوم على دراية بها الميزانية هذه ولا العائدات هذه وكيفاش النجم يتم استثمارها اليوم كميزانية لتطوير هذا القطاع وتطوير أبناء القطاع عموما. هذا رقم اليوم في رقم وتعليق عنا برشا فقرات أخرى زي تنوفل فضل 80 مليار رقم ما يعني حتى شيء في الاقتصاد العصري، معناه 80 مليار يعني حاجة ممكن بسيطة جدا. لو أن يقع تشجيع الحرفيين، لو أن يقع تشجيع الناس المهتمة بالصناعة التقليدية والناس اللي تخدم في المجال هذايا، الرقم هذايا باش يضاعف 3 أو 4 مرات وباش نشوفوا عائدات أكثر من هيك وأكثر، وعائدات تكون في حجم القطاع متاع الصناعة التقليدية وفي حجم الانتظارات متاع العاملين في المجال هذايا. خاصة زاد نوفل قبل كنا نقول الصناعة التقليدية ربما في فترة معينة ولت حتى ترويجها صعيب خطر الإقبال عليها مش ياسر. اليوم الحمد لله رجعت برشا في عاداتنا، في عروساتنا، في مناسباتنا، وحتى في الديكور متاع ديارنا وفي الحاجات اللي نستعملوها بشكل يومي رجعنا للصناعة التقليدية متاعنا والخصوصيتها وتواجدها اليوم في منازلنا. ربما هذا يشجع أكثر الحرفيين على الإنتاج وعلى محاولة على الأقل إيجاد سوق ترويجية. هذه مرة أخرى رسالة نوجهها لكل الأطراف المعنية للمسؤولين أنهم يقدموا حلول جذرية للنهوض بالقطاع هذايا وتشجيع الناس اللي تخدم في المجال هذايا وتقدم نظرة استراتيجية جديدة لاستيعاب الناس اللي تنتج في مجال الصناعة التقليدية، الناس اللي تقدم ابتكارات. وعلاش لا ما نشوفوش إشهارات متواصلة للاستهلاك التونسي، لاستهلاك المنتوج التونسي، لاستهلاك الحاجة التونسية الأصيلة والحاجة التونسية التقليدية. هنا مرة أخرى نداء نوجهه للناس الكل باش أنها تهتم بالحرفيين وتعطيهم حقهم وتعطيهم أيضا المكانة اللي يستحقوها على قدر التعب متاعهم. ورسالة أخرى زادة للحرفيين، ينجو وينجو وينجو ولكن في نفس الوقت يراعوا المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. مش كما نتعامل مع السائح زادة نتعامل مع المواطن، معناتها ابن الجهة ولا زادة المحلي النجم نقول عليه اللي جاينا من بعض الولايات الأخرى. على ذكر الأسعار، فترة التالي كنا زرنا، ما نشبش نقول المنطقة باش على الأقل، معناتها كنا زرنا معناتها بلاصة في تونس بتبيع سوق للصناعات التقليدية، صدمنا بتبيعها بالأسعار لأنها نارية جدا. على هذاك اليوم نعرف راهو وقت اللي نتحدثوا حتى مع البيع والكل يقول لك خطر المادة الأولية غالية، على خطر المادة الأولية مش موجودة، خطر حلقة كبيرة، خطر التوافد. أنتم هاكم جيتوا في فترة متاع مناسبات وعراس والكل، لكن زاد التوافد ما هوش بشكل يومي، رانا نخلصوا فكري ونخلصوا، فهي حلقة كبيرة. لكن اليوم الشيء اللي خلينا راهو الإقبال مربوط، إذا كان نلقوا حاجة باهية وفي المتناول أكيد الإقبال باش يتضاعف. لكن إذا كان مثلا واحد كيفي ولا كيف أي حد مشي للسوق هذا ويجي مثلا النوفل يقول له والله لامس مثلا مشيت لسوق الصناعات التقليدية ولقيت البرودوي غالي على الاخر، فانه نوفل بمجرد تفكيرك في المشي اكيد تتراجع على الفكره، خاطر عندك فكره مسبقه ولا حكم مسبق على انه السوم نتاعها غالي، فدونك ديما نراعوا هكا الجانب هذاك. والترويج راه ماهوش مربوط فقط بالسوق، السوق موجوده ولا مش موجوده، الترويج موجود هو ومربوطه زاده بمدى استعدادك انت كحرفي او كتاجر في التعامل مع الشاري وتشجيعها زادة، خاصة انه اليوم كل شيء مربوط بالمقدرة الشرائية للمواطن. وحاجة اخرى مبروكة، اليوم الاستهلاك متاع الحاجات التقليدية دخل في العادات متاع التونسي، اليوم كنشوفوا عروساتنا وفروحاتنا فيهم الجانب التقليدي شيء كبير معنا، ايضا في الديكور متاع الديارة متاعنا ولينا نرجعوا كالجانب التقليدي والجانب اللمسة التقليدية، اللمسة التقليدية الفولكلورية على شلاب يكونش معنا، ولكن تبقى دائما مشكلة هي المراوحة ما بين الأسعار أي. والمقدرة الشرائية. كما قلت باش تشري حاجة تقليدية ساعات تمشي في بالك بسوم تلقى سوم آخر، تلقى تريبل وحتى أضعاف مضاعفة معناها متاع السوم اللي تستنى فيه. هني مطالبين حتى الحرفيين متاعنا أنهم يراعوا كما قلنا المقدرة الشرائية والطاقة الشرائية متاع المواطن التونسي، ولنا شيء هذايا للناس كل نحبوا نستهلكوا الحاجه التونسيه الحاجه التقليديه صنع اولاد بلادنا وبنات بلادنا، ولكن زاد حتى هم يراعوا كما قلنا الجانب المقدره الشرائيه تكون باسواق معقوله حتى نضمنوا تواترها في الاسواق التونسيه. نعم، نواصلوا بعد شوي زاد معاك نوفل في باقي فقراتنا، تفضل. هذه الرقم ضايع، حبينا من خلاله مره اخرى ناكدوا ونعطوا رساله شكر للناس المهتمه بالجانب الصناعات التقليديه لانها قاعد تحافظ على الطابع التونسي وتحافظ على الهويه التونسيه. باش نسمعوا سلف فودين جورج وسوف، بعد نسمعوا اليسا في سلم لي عليه، وراجعين معاكم مع هدايتكم، وبعد نواصلوا مع باقي فقراتنا.

روح وسلم لي عليه. تحياتنا لكم ونسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتم. 53 دقيقة بعد 8 عنا سبيسيال ديديكاس لصديقنا مراد اللي نقولوا له إن شاء الله سلامات يا مراد وإن شاء الله لباس يا ربي ربي يشفيك ويعافيك. وأحلى تحياتنا لك ولكل السادة المستمعين. رجعين من جديد معك نوفل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مبروك نسلم مرة أخرى على الناس الكل اللي تسمع فينا على نفزاوة اف ام وعلى الانترنت وأيضا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. ونسلموا على الناس اللي تبعث لنا ديدي كاست. أي أكيد كلهم زادة برشا وخيين وقرين بعثونا على صفحة الفيسبوك. بعد نرجع ونقرأ إهداءاتكم. للي حب يكلمنا نذكركم 75 493 859. نمشوا لكلام الناس نفزاوة. أي نعم نطلع على أهم المواضيع اللي تناولوها خاصة أهلنا في قبل. كيف العادة عملنا طلة وجولة سريعة في مواقع التواصل الاجتماعي وشفنا أهم المواضيع اللي طرقوا لها أهالي قبلي خلال 24 ساعة الأخيرة ولا 48 ساعة. أكيد جدا مبروك الحدث فرض نفسه وأيضا المباراة فرضت نفسها. مقابلة الواحة الرياضية بقبلي والنجمة الرياضي الساحلي في إطار الكاس مسابقة الكاس كانت الحدث الأبرز خلال نهاية الأسبوع خلال الأسبوع الكل معنا من التحضيرات إلى المباراة. وشفنا خلالها صور جميلة جدا حتى النهار ذاك نهار الجمعة 22 مارس كان نهار سبيسيال جدا في قبلي. حتى الحركة كانت متبدلة معناتها تحسك اللي فما حاجة سبيسيال. حتى اللي جاي أول مرة ربما اللي قبلي ولا ما هو في بلاش بالمباراة وشايف يقول إيش فهم معناتها. في النهاية كان حدث كبير جدا أكثر من أنه حدث رياضي. كان حدث اجتماعي بالنسبة لنا كبير جدا. كان كما قلت سبيسيال إنها جورني سبيسيال وحدث خاص جدا في قبلي. عشنا على خلالها تقريبا أسبوع كامل وخاصة يوم الجمعة يوم المباراة شفنا حركية جديدة في قبلي. شفنا تقريبا أهالي قبلي ملمومين الناس الكل وراء حدث واحد وراء البيا وراء الواسكا وراء النتيجة متاع المقابلة هذه. ممكن النتيجة ما كانتش تعني برشا كما قلنا بقدر ما كان الحدث هو اللي يفرض نفسه. أيه. وناس كل تشجع في الواحة. صور رائعة جدا شفناها. انطباعات كبيرة خلتها المقابلة هذه. وشفنا أيضا شباب قبلي وأبناء قبلي ورجال قبلي ونسائها كيفاش خلوا صورة جميلة جدا على قبلي وكيفاش تقريبا وسائل الإعلام الكل أشادت بحسن التنظيم وأشادت أيضا بالاستقبال الرائع لجماهير قبلي وأشادت أيضا بالدخلة وأشادت بالأجواء الكبيرة اللي خلوها أبناء قبلي. هني مرة أخرى رسالة شكر مش مرجوها من راديو نفزاوة. وكما قولوا نرفع القبعة احتراما لكل أهالي قبلي. نعم. ونرفع تحية شكر لكل أبناء اللي قبلي اللي كانوا في مستوى الحدث. طبعا زاد نوفل الحدث اللي كما قلنا هو فرض نفسه برشا في قبلي. خلينا نتحدثوا على أجواء المباراة. هو للأسف القناة الوطنية الثانية كانت انطلقت في البث بعد تقريبا مرور أكثر من 20 دقيقة على المباراة. لكن زاد نهارتها كما قلنا كان برشا حاجات موجودة. فمش الناس الكل كانت تابعة اللقاء هذه. لكن اللي صادف وشاف المباراة كان شاف على قدر عالي جدا لياقة بدنية لأبناء الواحة الرياضية بقبلي. لكن الشيء اللي خلينا نتحدث اليوم على الواحة الرياضية بقبلي اللي مش قدرها إنها تبقى بمحض الصدفة أو محض الترشح للدور ثمن النهائي ولا غيرها من الأدوار الأخرى. نتحدث على الواحة الرياضية بقبلي والمباريات هذه اللي لازمها تكون عادة عندنا في الفريق وللفريق ولأبنائنا في الواحة. إنه لما لا اليوم ما تكونش فما لقاءات ودية مع فرق كبيرة باش نهارة للواحة الرياضية بقبلي تعيش على واقع حدث تاريخي كما اللي عاشت على واقع في إطار دور ثمن النهائي ما تكونش زادة إلا المردود بطريقة هذه. حاجة أخرى مبروك على قد ما كانت الجماهير قبلي في مستوى عالي وعلى قد ما كان الحدث يفرض نفسه في قبلي على قد ما كان تعاطي التلوانية بين الظفرين مع الحدث كان منقوص. شفنا أول حاجة تأخير في انطلاق المقابلة وشفنا زادة البارح لحد الرياضي تقريبا خصصوا في الروبورتاج 8 دقائق للنجم الرياضي الساحلي وتقريبا مروا مرور الكرام على الواحة. كنا ننتظر روبورتاج خاص على الواحة الرياضية بقبلي كنا ننتظر روبورتاج خاص على قبلي. لكن مرة أخرى التلفزة الوطنية تمر مرور الكرام على الحدث هذا لكن أهالي قبلي هم اللي صنعوا الحدث، شباب قبلي هو اللي صنع الحدث. أهالي قبلي كانوا في مستوى الانتظارات على مستوى التشجيع وطريقة التشجيع وأيضا استقبالهم للنجم رياضي الساحلي. ومرة أخرى نقاط استفهام نطرحها على مستوى الإعلام الوطني والتعامل مع ولاية قبلي والتعامل مع الحدث هذايا. كنا ننتظر حقيقة أن يكون فما ريبورتاج مصور على قبلي يطرح الإشكاليات تحت قبلي. علاش لا، هي منافسة، هي مناسبة باش أن نبرزوا قبلي، ويطرح أيضا طريقة الاستعداد جماهير قبلي وطريقة احتفال جماهير قبلي بالحدث هذايا. كما قلنا 8 دقائق خاصة للنجم رياضي الساحلي، ومرة ومرورة الكرام على الوسكا. إن شاء الله في مقابلات أخرى وإن شاء الله في أحداث أخرى تكون البيئة حاضرة، وأكيد نعم. جدا قبلي برجالها وبأولادها، وإن شاء الله باش نشوفوا ونعرفوا زادة اليوم الرياضة وما أدراك ما الرياضة نحطوا عليها، نحطوا شيء زادة على تداعياتها أو زادة تأثيرها الإيجابي على الجانب التنموي. اليوم نتحدث على المنشآت الرياضية في قبلي. الملعب كنا متخوفين برشا من أرضية الملعب، لكن الحمد لله المباراة كانت على أحسن ما يكون بغض النظر على النتيجة اللي كنا نتمنى أن تكون لصالح اللواحة الرياضية في قبلي تمشي مراحل أخرى في إطار مسابقة كاس تونس. أكيد جدا، كما قلنا هذا الحدث الأول اللي فرض نفسه خلال نهاية الأسبوع، هو كما قلنا على مدار أسبوع كامل والتعامل الجهوي مع المباراة هذه ومع استقبال نجم رياضي الساحلي وأيضا استعدادات الجماهير والمباراة. صور تبقى أكيد جدا رائعة جدا من قبل الجماهير. نمشوا للحدث الثاني اللي فرض نفسه زاد، هو الملتقى الدولي للثقافي للطلبة اللي احتضنته لزاد، واللي كان علامة جديدة من علامات الامتياز الشبابي في ولاية قبلي من خلال الاحتضان وأيضا من خلال الفقرات والورشات اللي كانت حاضرة. وشفنا مرة أخرى اللي شباب قبلي الجانب المبدع اللي فيه، شباب قبلي الجانب الثقافي والمتميز اللي قادر أنه والرسالة اللي قادر اللي يمررها في شكل أنشطة ثقافية. حدث أيضا فرض نفسه وكانت دولتها وسائل التواصل الاجتماعي المحلية. نعم طبعا هو رهان كبير، ونعرفه اللي التحضيرات كانت رافقتها شوية تعطيلات، لكن فيما بعد الملتقى هذا كان في مرحلة الاستعداد ليه القى الدعم والقى زادة بعض الأمور اللوجستية تسهيلات فيها من أجل القيام به. عموما رهان نشوفه اللي طلبت قبلي على بنسبة على الأقل هامة جدا وفقوا فيها. وأهمية الملتقى هذا أن يسلط الضوء على واقع قطاع التعليم العالي في جهة قبلي. اليوم ما يخفى على حد اللي زاد تعاني من مشكل كبير. اليوم وزارة التعليم العالي مطالبة أن هي تلقى الحلول، ورو أن فما معنا بوادر متاع ربما اقتراحات، ما نقولوش حلول جذرية، اقتراحات متاع حلول لحل حالة الأزمة هذه، أزمة التعليم العالي في قبلي وأزمة ليزات خاصة، واستغلال المنشأة هذه أحسن استغلال، واستغلالها بشكل اللي يرجع بالمنفعة على جهة قبلي ويرجع بالمنفعة على المنطقة بصفة عامة. كما قلنا الملتقى هذا يسلط الضوء على ليزات وعلى مشكل قطاع التعليم العالي بقبلي. نعم هذه بعض المواضيع اللي نطرحوها اليوم طبعا نوفل في طار حديثنا على كلام ناس نفزاوة. بعد إن شاء الله نكملوا بقية فقراتنا معاك، لكن قبل هذه بعد شوي نستقبلوا أمين عام حركة الشعب السيد زهير المغزاوي نائب بمجلس نواب الشعب ابن الجهة زهير المغزاوي، نتحدثوا على المناخ السياسي العام والمناخ الوطني بشكل عام وبعض المواضيع الجهوية على موجات نفزاوي فيم. كما العادة خليكم معنا، نوصلوا لقائنا، خليكم ديما برونشي على نفس الموجة 100.9. لو كان حبيبي مصمم على إذاعة نجزاوة اف ام صوتك مسموع. صوت نفسه والعالي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي. ما زال متواصل نهاركم زين من جديد مستمعينا وكل ملتحق بينا وعدل الموجة على موجة 100.9. تسمعونا زيدا من خارج قبلي عبر الانترنت على راديو نفزاوة فوانيت. مرحبا بكم ونهاركم زين. بداية أسبوع موفقة لكم وين ما كنتم. كما قلنا عطلة كانت محملة بمجموعة من التظاهرات والأنشطة. إن شاء الله التلميذ يكون لقي فيها المتنفس خاصة في ظل بعض النقص في المرافق الترفيهية لتلاميذنا اللي عاشوا على وقع الامتحانات وفترة الامتحانات والمعادلات وغيرها. وقيت للراحة والاستجمام وبعدها إن شاء الله ننطلقوا في آخر السنة الدراسية والجزء الختامي منها إن شاء الله بالتوفيق للجميع. رجعنا معاكم في متابعة لأخبارنا الجهوية والوطنية. يحضر معنا في البلاتو مباشرة السيد زهير المغزاوي نائب بمجلس نواب الشعب عن جهة قبلي وأمين عام حركة الشعب. صباح النور سي زهير. أهلا وسهلا. صباح الخير ليك والمستمعين والمستمعات. نهاركم زين إن شاء الله. يرافقني كما العادة زميلنا نوفل. مرحبا من جديد نوفل. مرحبا مبروك. صباح الخير سي زهير. مرحبا بك معنا في البلاتو. شكرا لك. صح مرحبا بكم. فترة برلمانية أوشكت على نهايتها سي زهير. استحقاق انتخابي قادم إن شاء الله في تونس. لكلنا أمال إنه الانتخابات ورزنامة الانتخابات تكون تحافظ على مواعيدها. هذا الكل باش نتحدث عليه بعد شوي. لكن هالفترة البرلمانية عشت فيها على وقع إثارة عدد من المواضيع الجهوية. خلينا في البداية كما نقولوا هالخمس سنين اللي تعدت وأثناء تواجدكم في مجلس نواب الشعب، كيف شفتوا تعاطي الحكومة التونسية مع مطالب أهالي ولاية قبلي، خاصة وإنه بعد شوي باش نتحدثوا على رأي المواطن اليوم في تعاطي حكومة، لكن كنواب كيفاش تشوفوا هالتعاطي هذا؟ يعني هو مش كنواب كنائب يعني، خاطر نعم. نواب موجودين في مجلس نواب الشعب، فينا شكون ينتمي للحكومة، فينا شكون في المعارضة. أنا نائب انتمي لحركة الشعب وفي المعارضة ومتابع للشأن السياسي منذ حتى قبل أن أكون نائب، يعني منذ 2011 في يعني منذ أن هرب بن علي، منذ نجاح الثورة يعني. الخلاصة المؤكدة يعني نجم نحكيها في كلمتين، أنه أطلقت وعود عديدة وكتبت كتب كثيرة وزار الجهة يعني مسؤولين كثر، ولكن في المحصلة النهائية بعد 8 سنوات تقريب، حتى لا أكون يعني متشائم، تقريب المحصلة صفر مع الأسف الشديد يعني. نحكي على الفترة النيابية هذه اللي عشتها أنا على الأقل، أنا مش باش نحكي برشا خاطر أثرنا عديد القضايا سواء في الجلسات العامة، في جلسات مع الوزراء، في الإعلام. أنا فماش بقى ما حكيتش فيها على قبلي في كل وسائل الإعلام في تونس، أنا موجود بشكل تقريب دائم في وسائل الإعلام، ومهما كانت المواضيع يعني اللي نحكي فيها دائما يعني على الأقل نحاول أني نحكي شوية على جهتي باعتباري نائب وهذه مسؤوليتي. أنا مش نحكي على زوز حاجات كبار معناها في ظل الحكومة ذي، الحكومة الائتلاف الحاكم اللي فاز بالانتخابات بتاع 2014 النهضة النداء ثم الشاهد النهضة، احنا عملنا جلسة مع السيد الحبيب الصيد، مجلس وزاري انعقد في تونس، ثم المجلس الوزاري اللي انعقد في تونس انعقد مجلس وزاري ثاني في جهة قبلي، واكيد 2015 طبعا تبعت هذا المجلس الوزاري وانبثق عن هذين المجلسين يعني مجموعة من القرارات، خليني نذكر باغلبها على الاقل القرارات الكبيرة اللي تهم الناس في جهة قبلي. ثم قرار يهم الفلاحة وتسوية التوسعات، هذا أنا نعتبره قرار استراتيجي ذي ومكسب كبير، لأنه كنجي والجهة كما جهة قبلي شنية هي النشاطات الرئيسية في جهة قبلي، ثم النشاط الفلاحي، ثم النشاط البترولي تو نحكي عليه ما بعد، ثم النشاط السياحي، ثم العمال المهاجرين. هذه تقريبا لخص جهة قبلي شنو فيها بالضبط معناتها. بالنسبة للنشاط الفلاحي اتخذ هذا القرار أن نسوي وضعية التوسعات الفلاحية. شنو معناتها نسوي وضعية التوسعات الفلاحية؟ طبعا الجماعة قبل اللي يعرفوا منش باش نذكرهم اللي اللوحة القديمة مشات يعني تعبت، جاءت التوسعات هذية والتي تمثل اليوم تقريبا 70% من نجم اللوحة وأكثر من 70% من الإنتاج الوطني في جهة قبلي. والدولة التونسية تزف الفلوس وتعتبرها وقت تجي الفلوس العملة الصعبة تعتبرها توسعات شرعية، وقت يجون يقولوا مسوي وضعية الفلاح وعطوه شهادة ملكية وخليه يمشي يتمتع بالامتيازات الفلاحية، يقولوا سموها توسعات عشوائية. ما نطولش، عملنا الاتفاق ولم ينفذ. في 17 شنو اللي صار في قبل؟ في 17 صارت تحركات شبابية واعتصامات في مواقع الانتاج واعتصامات في قبلي واعتصامات في سوق الأحد تقريبا في الفوار في كل الولاية صارت اعتصامات، توجت كل هذه الاعتصامات باتفاق جديد 26 أوت 2017. يعطيك صح، اتفاق 26 أوت 2017، زدنا أكدنا من جديد على حكاية التوسعات. حكينا على شركة البيع أنطر جيمي، شركة البيع بحذاكم هنا، هذه فضيحة. أنا نقول لك فضيحة بتاع الدولة التونسية وفضيحة بتاع حكومة يوسف الشاهد النهضة. تعرف علاش فضيحة ولا؟ لأن هو أنا قلت المرة الأخرى عملت سؤال شفاه لسيد وزيرة الصناعة جبته للبرلمان تحت عنوان المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية في قبلي. وقبلها كان ثم جلسة في وزارة الصناعة حضرها السيد الوالي وحضرها بعض النواب من جهة قبلي والمسؤولين ومدير تاع شركة البيع. شركة البيع زعما يعرفوا جماعة قبلي الساعة اللي احنا في 2019 من المفروض يكونوا ثم 2000 منتدب. هذه خطر، هذه حب يغمونا فيها الحكايه هذه، لان احنا وقت عملنا معهم الاتفاق كان ثم انتداب بالتدرج. المره الدفعه الاولى تقريبا 500 والدفعه الثانيه ما نعرفش كذا الى اخره. المفيد 2019 يكون حصيلتها 2000 منتدب. احنا اليوم عندنا مناظره متقدمين لها تقريبا 11000 ولا حوالي 11 او 12000 شاب من ولايه قبلي باش يتدبوا 500. هكا ليش انا قلت لوزير الصناعه المره فاتت، قلت له راهو باش تعملوه غلط وباش نشكو بكم، انا نحكي لك على نفسي لان احنا متفقين معكم على 2000 من المفروض كي تحلوا المناظره توا وتعطيوا نتائج المناظره. والاغرب والادهى من هذا كله، ما عندهمش فلوس، هذا مش اللوم على السيد المدير العام، ما عنده حتى مسؤوليه. الدوله لا تريد ان تلتزم بالتزاماتها قطعتها مع هذه الجهه. شيء الالتزامات القطاعات مع هذه الجهه، انا ثم شركات بتروليه في جهه قبلي. وراو على فكره كندخلوا حديث في حديث جماعه التفزاوي زي ما يعرفوا، راو حكايه البترول في قبلي عندنا معها قصه، خاطر برشا الناس ما تعرفهاش القصه دي. القصه شنو هي؟ وقتاش ولات قبلي ولايه؟ ولت 81 81 نعم وقت ولت ولاية هي في علاقة بالاستكشافات البترولية في جهة قبلي والمناطق اللي وقع فيها اكتشاف البترول كانت مناطق رعوية وكان نمط الانتاج في جهتنا دي بكل نمط فلاحي رعوي الى اخره قطعت الدوله عن نفسها وكان تمشي وتعملوا تحقيق في اذاعي تشوفوا جماعه كبار شوي من جهه نفزاوه تقول لكم رافق الزمان هذاك كانوا اهلنا من نفزاوه يمشوا لتونس وكانوا يتحدثوا مع المسؤولين وهنزيد اكد لك ثم حتى بعض المحاضر الجلسات الممضات بين الطرفين على اساس ان الدوله التونسيه تعوض لجهه قبلي الأشياء هذه هذا ما صار منه حتى شيء مشينا للمسؤولية المجتمعية اللي هي رأي قانونية مش مزية من حتى حد نصصت عليها كل قوانين الدنيا ولكن مع الأسف الشركات المنتصبة في جهتنا مش باقي تتحمل في مسؤوليتها طبعا احنا ما عندناش بيهم علاقة مباشرة يعني ما عندناش باش نمشي للشركات البترولية نعمل لهم عركة احنا شكون الوسيط بيننا وبينهم الوسيط بيننا وبينهم هي الحكومة الوسيط بنحدده أكثر بأكثر دقة الوسيط بيننا وبينهم هو وزارة الصناعة مع الأسف شركة البيع ما تصبتش فيها الفلوس ولم يعلن على المناظرة ولن يعلن عليها إلا خاطر شنو في الآخر يقول لك يقول لك أنا عندي 400 مليون وباش ندخل 500 واحد ما يخلصوا ليش شهرين ولا ثلاثة دوك ما نجيبش نعلن عليه دوك هذا موضوع آخر من المواضيع المعطلة القطاع الصحي انت باش تحكي عليه انا كنت قبل بفتره مع السيد وزير الصحه حكينا على القطاع الصحي في جهه قبلي اللي هو فضيحه الدوله باتم معنى الكلمه وانا ديما نقول فيها في البرلمان نقول لهم يا جماعه يا دوله راهو اللي يمرض عندنا في قبلي لازم يمشي لصفاقس اول نقطه وهي معناتها باش ما نبداوش هي مشكله كبيره مش كافي قبلي راهو لازم يعرفوا الناس اليوم احنا بعد 60 عام استقلال ثم 5 مليون تونسي لا يتمتعون بمستشفى جامعي يزم يعرفوا التونس اللي في تونس في 24 ولاية المستشفيات الجامعية مركزة في 4 ولايات اللي هي صفاقس المستير سوسة تونس بخلاف الأربع ولايات هذو ما ثمش ولا مستشفى جامعي يزم يعرفوا الناس اللي المستشفى كما أنا كنت في تعرف أنا كنت المرة اللي فاتت في الجامعة توقان نهار السبت كنت في الجامعة توقان مشيت للمطروح مشيت للمستوصف في المطروح زرت المستوصف لقيت مستوصف فيه طبيب يجي مرة في الـ في الـ في الجامعة ولقيت وان شاء الله يكون يسمع فيه ولقيت ممرض باخذ كونجي ولقيت مستوصف محلول فما بنيه تخدم غديك كانت تخدم على الاليه 16 دوك ما عندهاش علاقه بالطب هي تخدم ما نعرفش شنو تخدم هذيك هي الوحيده اللي حل المستوصف وموجوده اي وكيف جهه مواطن معناتها ما نعرفش شنو المطلوب منها قريت هي فرصه يعني مش فرصه باش نثيروا الموضوع هذا خاطر قلت لك نهار السبت بركه كنت انا مشيت لجمعه توك نهار السبت وزرتها تقريبا بقعه بقعه جمعه توك ومنهم اخر نقطه هي المطروح اللي المستوصف برسك مسكر اللي النقل باش يتنقلوا من المطروح لجمعه توك في بالك معاناه انا شفت معاناه حقيقيه معاناه حقيقيه 20 كيلومتر العباد باش تتنقل ما تلقاش كيفاش تتنقل شفت الحد الادنى نتاع ضمان الحياه الكريمه للناس مش موجود مسؤوليه شكون هذايا مسؤوليه كل الوعود التي اطلقت ولم تنفذ السي زهير ربما تحميل المسؤوليات واضح خاصه للحكومات المتعاقبه اليوم اللي في كل حكومه في كل وفد وزاري يجي لولايتك باللي لو نخرجوا باتفاق لكن للاسف ما تمش تنفيذه لكن اليوم الخطوات الاخرى بعد الاحتجاجات اللي قام بها عدد من المواطنين احتجاجات كانت في اغلبها سلميه اليوم المواطن فضل الصمت في انتظار انه تحقيق المطالب هذه لا الاحتجاجات جابت نتيجه ولا الصمت جاب نتيجه شنو هو الحل اليوم من أجل لفت نظر الحكومة للمطالب الشعبية في ولاية قبلي خاصة في قطاعات حساسة كما الفلاحة وتحدثنا على التوسعات الفلاحية مخاوف بالجملة اليوم يقولك شنو مصيري نساهم في الناتج للإنتاج الوطني لكن خايف من غدوة وخايف من أنه يتم ربما بطريقة غير قانونية واتهامي بأني قاعد ننشط بطريقة غير قانونية النشاط الصحي اليوم وقطاع الصحة خاصة في مستشفياتنا والمرافق العمومية غيرها من الخدمات والتنمية بشكل عام المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية اللي باش نزيد نسلطوا عليها الضوء ربما المواطن ما يعرفش شنو ما على المؤسسات هذه البترولية فعلا من أجل جهة وشنو معناتها المسؤولية المجتمعية خلينا نتحدث على شنو المطلوب اليوم باش قبلي يتسوى فيها الحال خاصة في القطاعات هذه شوف خلينا الساعة نبدو فما مسائل نأكد عليهم الأول ثم مسؤولية متاع الوضع هذا تعود إلى الحكومات المتعاقبة لأن ما نحبوش التعويم والتعميم اللي قاعد يصير في البلاد اليوم الناس كل مسؤولة مش الناس كل مسؤولة من يحكم هو المسؤول اللي صوت له الشعب أعطاه تفويض في 2014 على وعود أطلقها هو اليوم يزم يتحاسب في 2019 في الانتخابات بتاع 2019 يتحاسب مش بعنا يتحاسب بالصندوق يعني باش ما يفهموش كلامنا بالغلط. بمعنى ان الناس اللي جات لقبلي ولا ما نعرف شنو وباش نعملوا باش نقدوا باش كذا يجيهم الشعب يقول لهم ويدا اللي توعدتوا به لانكم حكمتوا البلاد طيله 4 سنوات وهو ماشي في العام الخامس شنو عملتوا؟ كما مثلا اللي يحكي يقول الجنوب بتاعنا يقول شنو عملت الجنوب؟ ماذا قدمت لهذا الجنوب اللي هو مسالش بتاعك سيدي الجنوب؟ شنو قدمت له؟ ماذا قدمت لجهة قبلي الى اخره؟ هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي لازم ناكدوا عليها للمواطنين ما يلزمهمش يستقيلوا. اي ما يلزمش يقولوا احنا ما همناش اخت راسي وضرب والله ما تبدل حتى شيء. راهو الناس كالمواطن يبدا يحكي معناتها نوصل نقيس المواطن ويحكي ما يتبدل حتى شيء وقت رانا وصلنا للهزيمه النهائيه ما تشكيلنا نعم. نخرج من الوضع هذا نعم. اذا المجتمع المدني عنده مسؤوليه الاعلام عنده مسؤوليه الاحزاب السياسيه عندها مسؤوليه منظمات المجتمع المدني عندها مسؤوليه وانا كنت ديما ندعو نقول راهي الجهه نتاعنا ذي يلزم تتكاتف فيها كل الجهود يلزم يتكاتف فيها الجهود يلزم توجد فيها تنسيقيات يلزم توجد فيها تحركات يلزم توجد فيها اعتصامات يلزم توجد يعني لان الناس كي ما تفهمكش لان هو شنو الاعتصامات والتحركات وكذا سياسه ضغط الناس باش تلفت الانتباه انت باش تقول للناس بالسلميه طبعا كان في الاحترام في كان في القانون بيسمح به الدستور اذا كان الناس تعمل معك اتفاق السنه وعم جاي وبعده وما تنفذهاش وراه حد ادنى تو انا نقولها لك بصراحه انا قلتها لوزير الفلاحه وكان يحب يسمعها ما يسمعوا قلت له انا نحب نفهم التوسعات علاش ما يحبوش يعملوها انا شخصيا نقول لك نعم وما يعملوليش علم كبير ما فيها حتى علم حكيت التوسعات عملوا دراسه وبعد قالوا نحاولوا نحينوا في الدراسه شنو معناتها الشركات البتروليه منتصبه في جهه قبلي وما تفرضش عليها الدوله انها تصب فلوس شنو فيها هذه علم كبير هذه ما حتى علم شنو معناتها مستشفى في اخر الدنيا في رجيم معتوق في الحدود مع الجزائر ماكش موفر لطبيب هاك عندنا طب بطاله واحد دونك هذه حاجات بسيطه حاجات بسيطه دونك شنو تعكس هذه شنو هي الخلفيه اللي تعكس تعكس اراده سياسيه نتاع اللي يحكموا فينا ما بالنسبه لهم جهتك باللي دي ما تعني لهم حتى شيء بالنسبه لهم الناس الموجودين في الجهه هذه هم مجرد سكان الصحراء وحماة حدود تونس من ما نعرفش شنو اللي جاي للبلاد كي تتوفر الاراده السياسيه لان كل شيء اراده سياسيه كي تتوفر الاراده السياسيه انا قلت للوزير رئيس الحكومه هذه مره في اللقاء معاه ورئيس الحكومه اللي قبله قلت له راهو في قبلي احنا مش طالبين منكم برشا حاجات حتى الفلوس مش طالبين منكم برشا راهي كل مقومات التنميه موجوده موجوده الفلاح موجوده السياح موجوده عفوا الشركات البتروليه موجود عندنا كم كبير من العمال بالخارج اللي حتى مطار توزر سكروه له أنا قعدت مع 3 ولا 4 وزراء نقل متعاقبين على فتح المطار توزر رحلات نيس توزر هي مش موجودة دونك احنا اليوم ما عندناش حتى حل هاو نقولها أنا على الملأ وكأمين عام حزب زاد مش كفقط كنائب البرم ما عندنا حتى حل إلا أنه ناضل ومزيد من النضال ومزيد من التحركات حتى نفرض على الحكومات هذه ولا غيرها روانا كذا حكي تو مانيش نصفي في حسابات سياسية ولكن نوصف فيه حقيقة حقيقة أن الناس اليوم باش تجي للشعب من جديد في الانتخابات وتقول له صوتنا احنا باش نقولوا للشعب الناس باش تجيك من جديد تقول له ماذا فعلت لنا سيد الكريم يلي حكمت البلاد طيلة 5 سنين يلي قلت الجنوب بتاعي يلي قلت انا الكل هكذا هانا قبلي احنا ملي بالعكس انا ساعات نجي نمشي نبقى جمعتين ولا شهر في تونس نرجع نلقى الامور باقي توخر في مجالات عديده مش باقي تقدم دونك مسؤوليتنا جميعا كما ذكرت مسؤوليتنا جميعا انا ندفع الامور الى الامام سي زهير باش نرجع على قراءه ربما للمجالات وخاصه المرفق العمومي قبل هذا صديقنا نوفل عنده تدخل تفضل سي زهير قبل ما نحكي معك باعتبارك امين عام حركه الشعب نحب نحكي معك باعتبارك النائب اول حاجه ما شك حتى حد اللي زهير المغزاوي طيله فتره نيابيه هذه كان يمثل الصوت اللي يصدع بالحقيقه ويتكلم وكان في كل المحاضر والمحافل يقول الاشكاليات ويطرح الاشكاليات ومشي لتجاوز ذلك ويطرح في الحلول لكن ربما ما يبقى دائما منقوص وما يعاب عليكم كنواب الجهه انكم بقيتوا في الرباعي ولا الثلاثي اللي يخدم في مع بعضهم معنا ما حاولتوش تشكلوا مجموعة من النواب المتعاطفين بين الظفرين ولا مع ولاية قبلي اللي يحكوا باسم المجموعة مع ولاية قبلي بقى دائما كالصوت الفردي هو اللي غالب علاش ما شفناش مجموعة من النواب اللي تبنوا القضايا هذه متاع أهل قبلي خاصة كما قلنا الإشكاليات أصبحت معروفة لدى القاسي والدان إشكاليات قبلي معروفة في 4 ولا 5 مجالات كبيرة دائما نعودوها ونحكوا فيها وكنت أنت سي زهير ومعاك نواب أخرين زادة سلطوا الضوء عليها لكن بقت دائما أصوات فردية في المجلس اي ربما هذا نقص، ولكن هي كما يقولوا مثل كل فول لاهي في نواره، كل نايب لاهي في في في بشكل جهته. ولكن هي شوف معناتها الفكره اللي حكيت عليها هي فكره مهمه ياسر زين بالورا، هي فكره اللوبينج، كيفاش نعمل دي لوبينج من اجل يعني، وهذه تطلع مش فقط مساله نواب، هذه الفكره الرئيسيه. انا كنت ديجا الفكره نتاعي نتاع اللي حكيت عليها بكره الناس كل ما بعضها هو هذا هو، كيفاش احنا اليوم في جهه قبلي ما عندناش لوبي مثلا، عندنا قبلاويه موجودين في العاصمه، عندنا قبلاويه موجودين في الخارج، عندنا قبلاويه موجودين في البرلمان، عندنا قبلاويه موجودين في في في بارتو. كيفاش الناس هذه كل تحط ثلاثة ولا أربع حاجات نشتغل عليها من أجل أن تتحقق في الجهة دي، ويقع نوع من التنسيق بين الناس هذه كل، وهذا يراه الدور شكون ينجم يقوم به، أكثر ناس تنجم تقوم به الدور، مش الأحزاب يعني أو يعني أمين عم تعزب، أكثر ناس تنجم تقوم بالدور هذا هو المجتمع المدني. نعم. الجمعيات عندها أهمية كبيرة باش تقوم بالدور هذا، الشباب، الإعلام، أنه هو يقرب أن يعمل ندوات، أنه مش عارف شنو ديما خاطر الأحزاب احنا في تناقضات، احنا مختلفين، ثم فينا شكون يحكم وفينا شكون في المعارضه. انا ثم بالنسبه لي ثم احزاب هي تتحمل مسؤوليه الوضع بالنسبه لي انا في قراءتي، لان هم اللي يحكموا، هم اللي يتحمل، اللي يحكم هو اللي طبعا يتحمل، لان اللي يحكم لك 8 سنين في اليوم الثوره من عام 11 هو في الحكم الى حد الان، ما يلزمش يجي يقول يشكي يبكي على قبلي، خاطر وقت يبكي على قبلي نقول له انت اخويا كنت موجود وكانت عندك فرصه باش تقدم لنا القليل معناتها بني ولا، ولكن الدور هذا ولكن زهير زاد المشهد السياسي في تونس بصفه عامه هو اصبح مشهد سريالي فولكلوري بصريح العباره. نشوفوا يحكم في نفس الوقت يتشكى هو من ال ما وانا قلت انا بقولت توب جرب يعني اللي مطالب باش يلقى الحلول هو اللي اصبح يقدم في ماني قلت هذه مره في البرلمان تصور معنا للازمه قلت في البرلمان المره هذيك عرفت الصلاه مع علي اسلم والاكل مع معاويه ادسم وكذا، يعني ثم ناس تحب تكون في المعارضه وتحب تكون في الحكم وتمشي في القصبة في الحكم وفي البرلمان وفي الجهات في المعارضة. هذا كلاش احنا قلنا رأي ثم محاولة لترديد المشهد السياسي، انت حكمت واعطاك الشعب فوضك الشعب في انتخابات، تحمل مسؤولية الحكم ويحاسبك الشعب على الحصيلة، كانوا إيجابية أو جدد لك، هذه هي الديمقراطية، كانوا سلبية أو يختار غيرك. أما التداخل اللي قاعد يحصل اليوم في البلاد هك شوف انت، شوف انا اعطيك المنظومة الحكم لتحكم، سمعت خطاب رئيس الجمهورية في 20 مارس قال خطين الناس كل تنصل من فهمني ولا يعني الخلاصه بتاع خطاب رئيس الجمهوريه في 20 مارس شنو قال؟ راي الكارثه اللي حصل في البلاد اللي هو هو هو واحد من المسؤولين عليه، قال خطيني تسمع شويس في الشاهد خطيني انا جديت تسمع حركه النهضه اللي على 3-7 سنين تحكم ولا قداش خطيني. دونك اليوم احنا محتاجين لكل واحد يشد بلاصته، سيد ميسر انا في المعارضه قول شنو الدور المطلوب مني في المعارضه وحاسبني عليه، انت في الحكم شنو الدور المناطب عهدك ونحاسبك عليه، خلينا كي نمشيو للانتخابات خلي الناس تفرز، ما تبدوش في التداخل، ثم الناس تحب تخلط الاوراق وتحب تحمي وتحب تعمم الازمه وتحب تقول الناس كل مسؤوله على الواحد، لا سيدي المسؤول هو اللي يحكم. نهار اللي انت تخرج من الحكم ونجي انا في بقعتك حاسبني، انا في المعارضه اليوم قدمت الحلول، انا في المعارضه مشيت للوزاره مشيت حكيت معها حكيت في البرلمان، هذا نحكي لك ربما الشعب اللي يشوف فيها انا في الجلسه العامه نبدو نعيط، لكن وراء الجلسه العامه والحكايات ومع الوزراء والجلسات وفي الكواليس وباش نجيبوا حوايج اللي قبل نبدو فرحانين كي حتى كي هذا عملناه الكل وبقينا وباش نقاو باش نواصلوا باش نواصلوا نقوموا به. انا كي مشيت لجمع توك المره اللي فاتت نشوف في الطريق جمع توك دوز اللي هو مبرمج باش يتعمل نلقى ما فهمتش انا كيفاش يخمموا طريق جمع توك دوز يحبوا يعملوه بيكوش اللي يعني يحبوا بعد عام يزيد يتحفر من جديد. أنا إن شاء الله هذه وعدتهم وباش نقوم به الوعد هذايا باش ننزل باش نمشي لوزير التجهيز ونطالب أن الطريق هذاك لازم يكون أوروبي. هو يعمل ما يعملش أنا باش نعمل مجهودي يعني سأبذل الجهد في اتجاه أن تتعمل الحاجات هذه. هذا يحلنا سي زهير الملف آخر، هي ملف المشاريع المعطلة في قبلي، فما كم كبير من المشاريع اللي كانت مبرمجة واللي مبرمجة ولكن ما تمش إنجازها لأسباب معينة، معنا ممكن فما صفقات للمقاولين تخلوا عليها نظرة الاتفاق فما أيضا نقص المتابعة. بالطبيعة أنا كنت في سوق لحد جاي من سوق لحد ثم ده بتاع الأطفال هذيك مركب الطفولة من ظهر 5 سنين ولا 6 سنين وتو هنا سكروه مازال موفاش وسكروه تو نمشي لوزيرة المرأة ونمشي للسيد الوالي ونفهموا شنو ثم عديد المشاريع المعطلة. أنا قلت مرة في البرلمان قلت له مرة وحشمتونا انا ما عادش في وجه لان في الاخر هي في الاخر شنو ودين نجي لك باللي مثلا نعطيك مثال قعدنا مع وزير الفلاحه المرفت اتفقنا باش نعملوا ابار وانا فرحان برشا انا خاطر باعتباري رئيس لجنه الفلاحه وانتر قومي احنا عندنا جلسه بعد شويه في لجنه الفلاحه باش نتابع الموضوع هذا فرحان لان نعرف الناس قديش تفرح كي تقول مره باش نحفروا عين في ليماجس ولا نحفروا عين في ابو عبد الله انا نعرفها كيفاش العباد تبدا فرحانه بشكل كبير قلت له يودي متحشمناش مع الناس متحشموناش هذيكم مع الناس ما تخليناش نكذبوا ما تخليناش نقولوا الناس راه باش تصير باش تعين وتبدا فلاحه تستنى وفرحانه وتصبر انا نعرف شعبنا نعرف يصبر كي تقول مش كان في قبل لي في كل بلاصه كتقول له راه باش نعملوها الحكايه بعد عامين ربما وقت اللي تعطيه سقف زمني معين يعرف وقت اي بلا يصبر حتى الشاب البطال تقول لك باش تخدم بعد عام يصبر اما كي يلقى ما فيهمش افق وقت هيقلك ديما نقول يا هديك بربي والله صدقني تقريب الوزراء اللي نقول بربي ما تكتبوش علينا بربي ما تخلوناش في في حرج في حرج مع الناس راه ساعات واحد يجي يكذب كذب على الناس ولا يقول الحقيقه يعني على كذا وبعد ما تعملش انا كي نجي العباد يقول براي باش تعمل البيئه وشركه البيئه وراو 2000 واحد ما قلنا قلت انا واحد من الناس وقال غيري في وقت اتفقنا ويا شباب هانا جبنا مكسب باهي وان شاء الله عام 19 يولوا 2000 واحد كي نوصل انا عام 19 وانت ما تدبت حتى واحد يا اخي الشاب اللي قلت له ذاك مش باش يلوم عليه هو بركه باش يقول لي انت زاد يا سي زهير ركذبت عليا وانت يا سي فلان ركذبت عليا وراك انت وعدتني ومن يجيب شافهم هو التعقيدات هذه كل هذاك علاش احنا اليوم يلزمنا نكون واضحين ونحملوا المسؤوليه لكل واحد يتحملها ونقولوا راه الجهه هذه تستحق اكثر من اللي توجد وراه ما تحقق حتى شيء ويلزمنا نناضلوا الناس كل واللوبينغ اللي حكي عليه وتحدثنا فيه جمعيات مجتمع مدني احزاب الناس كل ما يلزمش نستياس يا جماعه نفزاوا راهو اخطاء راسي وضر ما تجيب حتى نتيجه راهو مع بعضنا كل وراو الخلاص هذه نقول لك حاجه الخلاص راهو ما ثماش خلاص فردي نعم الخلاص هو خلاص جماعي نعم وربما الخلاص وقت اللي نقولوا نستشرفوا على الاقل المستقبل القريب جدا في تونس نحطوا على الاستحقاقات الانتخابيه اللي بعد شوي في خطاب النجم نقولوا ايجابي شوي نجم نحثوا عليه لكن خلينا نرجعوا نقطه مهمه جدا كنت اثرتها سي زهير المرفق العمومي اليوم في تونس والكوارث بين ظفرين اللي قاعدة تطال المرفق العمومي آخرها حثت وفاة أكثر من 15 رضيع اليوم نتحدث على حالات اعتداءات جنسية تطال الأطفال داخل أسوار المدارس اليوم نتحدث على رياض الأطفال العمومية اللي قاعدة تتعرض لانتهاكات اليوم نتحدث على مرافق عمومية المواطن يقول لك اني مانيش لاقي معناتها كرامتي داخل المرفق العمومي شنو اللي ينتظر فيا في المرفق الخاص ولا مانيش قادر باش نكون في المرفق الخاص شيء اللي خلينا نتحدث على هل انه اليوم الضرب المرفق العمومي عمليه مستهدفه حسب تصوركم شنو اللي قاعد يصير داخل المرافق العموميه واذا حين الحديث عن المرافق العموميه في ولايتك شوف هو هذا بالنسبه لنا نحن الموضوع هذا هو موضوع ممنهج وحتى باش ما نبداش قاسي ياسر مش الناس هذوما اللي يحكموا يتحملوا مسؤوليته احنا يعني نبذه تاريخيه صغيره نعم. تونس صارت فيها مشكله كبيره من وسط الثمانينات بزوز توجهات كبيره في علاقه بالمؤسسات العموميه بين توجه ليبرالي يحب يفرط في اليابس والاخضر ويبيع وبين توجه اجتماعي ما نحكيش على احزاب توجهات موجوده في البلاد كان يتذكروا اللي يسمعوا فينا وتتذكروا انتم في وسط الثمانينات صارت ازمه في تونس بالاتحاد العام توصل الشغل وبالحكومه اللي يرجع شوي يقرا تو يفهم من الازمه ذيك كيفاش انطلقت من محاوله الحكومه وقتها ان تفرط في قطاع النقل العمومي للخواص وصارت ازمه كبيره من وقتها واحنا في الصراع هذا كي جات الثوره انا في اعتقادي الثوره من المفروض حسمت هذا الصراع لصالح التوجه الاجتماعي بمعنى ان تكون عندنا صحه عموميه لائقه بالمواطنين بمعنى ان يكون عندنا تعليم عمومي لائق بالمواطنين بمعنى ان تكون عندنا نقل بمعنى بمعنى بمعنى اللي صار شنو اللي صار مع الاسف الشديد ان اللي يحكموا اليوم في البلاد شوفها وتعطيك حاجات بسيطه باش ما نبداش نجن عليها احنا مثلا سي يوسف الشاهد والنهضه في الحكومه نتاعها بيحكونا ديما على الاصلاحات الكبرى وكان نسالوا المواطنين شنو الاصلاحات الكبرى اللي يحكوا عليها تو ما يفهموش ليه المواطنين الاصلاحات الكبرى رغم اني انا مانيش ضد الاصلاحات الكبرى ولا انا اعتقد انت ضد كلنا مانيش ضد الاصلاحات الكبرى هي الثوره اصلا جايه لكن ضد انها تبقى حبرا على ورق النجم لا ولكن السؤال الاهم هو اي اصلاحات انا هي الاصلاحات اللي نحب نصلحها احنا نحب نصلحوا الصحه العموميه نحب نراجعوا خارطه الصحه العموميه نحب زوز مرضى من نفس القريه ولا من نفس الحي ولا حتى ساعات قراب وجيران واحد يمشي للسبيطار مش حتى في قبلي راه يمشي شر نيكول هاني نقول لك يقولوا له اخويا ارجع بعد 3 شهور باش تعمل عمليه وجاره اللي عنده فلوس يمشي للمصحه يعمل العمليه اليوم انا نحب نفهم هل يحكموا فينا هل هذا انساني هذا ضد الدستور، ضد كل القيم. نعم. إذا شنو المطلوب اليوم؟ المطلوب أن نصلح الصحة العمومية. أراه الكارثة، أنا على سفة وعندي في السيارة كان وليدك، عندي تقرير على الكارثة اللي صارت في مستشفى الرابط. نعم. عام 15 كان ثم ناس تنبه العملية بتاع عداد هذيك الماكلة اللي يعطوا فيها للسيارات، ثم تقرير من وزارة الصحة ينبه من عام 15 أن أعداد الدواء بالطريقة الماكلة بالطريقة ذيك راهو غير علمي، وراه يلزم في اعداد الدواها، والتقرير نجم نجيبه لكم او عندي باللوطه وتنجم تقروه للمواطنين، وراه عدد الدواء بالطريقه دي كان نجم يؤدي لكوارث. ولكن حتى حد ما سمع. النتيجه شنو؟ النتيجه انه صارت كارثه. كارثه بأتم معنى الكلمه، راه اغتيال للطفوله، مش معناتها كذا ويحاولوا يغمه. هي شنو هي جايه؟ احنا نجم نقولوا قضاء وقدر وكنا نجم نتفهموا، لكن كي تجي الموضوع هذا في اطار تراجعات كبيره في الدوله. شوف راه واحد اليوم في وضعيه حرجه جدا، باش نعطيك انا، راه التضخم في البلاد 8%. نعم. راه مش معظم وقت كانوا وقت بداوا يحكموا 3.9%. راهي نسبه البطاله اليوم 15.7%. وقت بداوا يحكموا 15.2، هذه ارقام مش بتاعي ينجم يكذبوها. اراه العجز في الميزان التجاري في تونس سيبلغ عام العام هذا 20 مليار دينار، اللي كان عامين نص التالي 12.5 مليار دينار. اراه الاورو ربما جماعتنا في فرنسا يفحوا به الاورو، ولكن الاورو راهو عامين ونص التالي كان واحد اورو يساوي 2.4، راهو اليوم واحد اورو يساوي 3.5. يعني ثم انهيار كامل. راه المدرسه العموميه تنهار، راهو الشباك اللي تكسر، سيد المدير في المكتب ساعات ما يلقاش باش يصلح باش يصلح باش يصلح باش يصلح الشباك. وراه وليداتنا برا يشوف لي تواليت اللي يمشوا لها في المدرسه، وراه حاله مكربه. دونك الاصلاح المطلوب شنو هو؟ الاصلاح المطلوب اليوم هذا، احنا خلافنا الرئيسي مع منظومه الحكم اليوم، هم يحبوا يبيعوا ويحبوا يفرطوا، لانهم ينتموا المدرسه الليبراليه متوحش. احنا نحبوا نرجعوا للمؤسسات العموميه توهجها ودورها ونصلحوها باش تلعب الدور. ورا المؤسسات العموميه في تونس ما لعبتش دور اقتصادي فقط، لعبت الدور الاقتصادي. نقول لك حاجه، علاش مثلا احنا نحكوا على المطروحه من بكري؟ انا نعطيك باش نهبطوا الكلام هذا اللي جيت قبل. علاش مثلا ماش كارت تمشي من المطروحه لجمعتوك؟ كان تمشي لشركه النقل تقول لك خاطر فالس ما عنديش فلوس. شركه النقل ما تعملتش فقط باش تربح، واش تعملت باش تربح وباش تأدي خدمات. السبيطار ما تعملش فقط باش يربح، تعمل باش يربح باش يأدي خدمات. يعني مع الأسف الشديد المنظومة، احنا ساعات في البرلمان نبدأ نحكوا في الحديث الكبير، يبدأوا هم نقولوا راه صندوق النقد، تحكوا في الأيديولوجيا. هي صندوق النقد الدولي قال لهم راه التعليم مش مربح والصحة مش مربحة وما نعرفش شنو مش مربح، ويجب الدولة تتخلص منها بشيء فشيء. يعني في اعتقادكم سي زهير، هالغلبة الجانب الربحي والمنطق الربحي اليوم في تونس على الجانب الخدماتي والحفاظ على الأقل على أهم مبادئ الدستور التونسي اللي هو الحق في التعليم، الحق في الصحة، الحق في الحياة في تونس طبعا. اليوم اللي أصبح حق في الماء. نعم. بخصوص فهمني على العباد، انا موجه رئيس الحكومه في الصيف قلت له تعالى قبل لي تو تشوف في 50 درجه سخانه يقص علينا الضوء ويقص علينا الماء. يعني هذه هي انا نعتبر ما جاء انتخابات ولا يجب ان تدور الانتخابات على البرامج هذه. هذا هو جوهر الموضوع. نعم. احنا ماذا نريد بالضبط في البلاد هذه؟ شنو نحبوا للصح؟ انا سالت وزير التعليم العالي في اكثر من مناسبه ترجع، قلت له سالتهم سؤال بسيط، انتم كحكومه كدوله التوجه نتاعك ما زلتوا مستعدين باش تصرفوا على الصح؟ ما زلتوا مستعدين باش تصرفوا على التعليم؟ لان حتى الازمه اللي صارت في التعليم والازمه هي هذيك كما يقولوا المظاهر الازمه، مش هذيك الازمه الحقيقيه. الازمه الحقيقيه اللي اليوم ثم مشكله في التعليم العمومي، ثم مشكله في الصحه العموميه، ثم دوله ما عادش تصرف، ثم يطيح شباك يتكسر ما يتصلحش، ثم طبيب يخرج ما يتعوضش. ما هذا برا شوف انت، طب كان طبيب ينقل ما يتعوضش، ثم سكانير يتكسر يبقى 6 شهور ما يتصلحش. شنو راجع؟ راجع لان المرصود من الاموال للصحه العموميه باقي ينقص شيئا فشيئا. ثم حاجه اخرى سي زهير، اللوبيات اللي تحكينا عليها، ثم جانب اخر من اللوبيات اللي هي ضالعه في الحكم وبين ظفرين، لوبيات ممكن فاسده اللي شفناها في لجنه التحقيق المكلفه بالكارثه نتاع الرضا. كيف نشوفوا اللجنه اللي عضو فيها في اللجنه هذه امها عندها شركه نتاع انت هاو انت ادوية. هني برشا نقاط استفهام سي زهير نطرحهم وبرشا كلام لازم نقولوا اكثر من هذا. انت اسالهم الجماعه اللي يحكموا، قول لهم وين لجنه التحقيق نتاع الفالف نتاع الفالف نتاع القلب؟ وين لجنه التحقيق نتاع البنج الفاسد؟ وين لجنه التحقيق نتاع طرشنوه؟ هذوما ناس يكذبوا على الشعب. انا راني قلتها في البرلمان، قلت يا شعب تونس قوم دافع على نفسك. لانك انت كتجي للبرلمان في الميزانيه بتاع 19 يجي نقول لهم راه ثم مساحات تجاريه كبرى تحقق في ارباح طايله، خليها تساهم شويه معانا باش تخرج البلاد من الازمه. علاش كان الموظف والبطال والزوالي والمهمش والفلاح الصغير هو اللي يدفع الفاتوره ونعملوا معناتها ضريبه من 25% ل 35%، تجي الاغلبيه الحاكمه في البرلمان وتسقطها. هذه قمه السقوط الاخلاقي. كي نجيو معنا في حركه الشعب والمعارضه نقدموا لهم مقترح، نقول لهم راهي البنوك العموم البنوك الخاصه راهي تربح برشا فلوس، برا ادخل الانترنت شوف قداش تربح فلوس، ربي يزيدوا. انا مش ضد لكن يربح برشا فلوس في العالم الكل يلزم يساهم في اخراج البلاد من الازمه. نقول لهم ضريبه 1% على الربح نصبوها في الصندوق الاجتماعي، خاطر علاش نصبوها في الصندوق الاجتماعي؟ لان احنا ما نحبوش نشوفوا ابانا والمتقاعدين أكل ميزيريا وكل المظهر اللي شفناه في عيد الكبير اللي فات وقت الناس شادة تحت الحيط تحت البنكة باش يصبوا ولاش فلوس باش يشري كيلو لحم الولاد. ما حبوش يتعاود هذاك اللي خدموا الدولة التونسية نعملوه نصادقوا عليه في البرلمان يجوا غدوة الأغلبية الحاكمة تنقلب عليه. هذا كروقة احنا كي نحكوا على الإرادات السياسية نحكوا عليها بالأرقام، مش معناتها خاطر أنا نكره فلان أنا ما نكره حتى حد كلهم أصحابي، ولكن نحكوا على الواقع السياسي والواقع نتاع الإرادة السياسية أنه هذه حكومة لا تخدم في شعبها، هذه حكومه في خدمه اللوبيات. انا نقول لك حاجه ممكن نخدم بها، انت تخيل في البرلمان في مجلس النواب في الميزانيه اللي فاتت نحينا الدروا دي ديوان الاداءات الجمركيه على ماده نستورد فاكر شنو هي ولا هي الزبده. علاش؟ لان ثم واحد يورد في الزبده صعبهم لانك اللقطات عندهم صحابهم يجوا غاديك يلزم نحو على كذا. الشعب هذا المزمر في قبلي ولا في كذا وما عندش سبيطار وما عنده اخر اهتماماته. هذاك علاش قلنا يا شعبنا راهي القضيه قضيه بتاع توجهات سياسيه وايراد سياسي، مش بتاع شعارات ولا مش نعمل وكذا. هاي تفضل هاو قدامك هذه، هذاك رئيس الحكومه مو يعمل في حزب. نعم هي تفضل اعطينا شو عندك هاك عامين نص. وشنو هو البرامج ربما اللي باش تقدموا بها في الانتخابات الجايه؟ باش نختموا زاده بالانتخابات، استحقاق انتخابي استنى في التوانسه اليوم، استحقاق انتخابي ما قبله من محطات انتخابيه شهدت تذبذب في الاقبال، تذبذب زاده في اراء المواطنين اللي غلب عليها وللاسف اليوم الاحباط وحاله من عدم الثقه والرضا على الحكومات المتعاقبه وخاصه الحكومه الحاليه اللي اليوم في تونس بعد 8 سنين من الثوره عديد المطالب ما تحققتش، وضعيه تونس والازمه الاقتصاديه الخانقه اللي تعيش على وقعها البلاد. خلينا نتحدث على حركه الشعب سي زهير، تمثيليه حركه الشعب وانتظاراتها في الانتخابات القادمه سواء كان البرلمانيه ولا زاد نتحدث على الانتخابات التشريعيه ولا الانتخابات الرئاسيه. هل انه باش نلقوا شكون من حركه الشعب اليوم مترشح للانتخابات التشريعيه والرئاسيه؟ ان شاء الله طبعا هي الانتخابات بتاع 19 احنا بالنسبه لنا قبل ما تكون استحقاق حزبي هي استحقاق وطني. شو معناته استحقاق وطني؟ ان شاء الله شعبنا يقبل على صندوق الاقتراع ويغير موازين القوى، لان احنا اليوم عندنا حتى حل وهذا مكسب نعتز به ان نغيره بصندوق الاقتراع، وعلينا اذا كان حب نغيره اوضاعنا نمشي لصندوق الاقتراع والناس اللي فاشله اليوم نعاقبوهم ونصوت لهم مش نصوت المنظومه جديده عساها ان تخرج البلاد من الوضع اللي موجوده فيه. هذه الحاجه الاولى. احنا ثانيا عندنا بعض المخاوف عبرنا عليها في لقاء، انا تقريبا في كل اسبوع في اجتماع في جهه من الجهات وربما في لقاء كبير عملنا في بورصه الشغل الاسبوع اللي قبل فات، عبرنا على مخاوفنا ما سميناه بالمناخ الانتخابي. نعم خل نلخص لكم باش ما نطولوش برشا. ثم 3-4 نقاط احنا بالنسبه لينا عبرنا على مخاوفنا. اول المخاوف هي المال السياسي الفاسد، توجيه الكرادة نتاع الطماطم والمقرونه، الحملات الانتخابيه بالطبيعه اللي تتزور وراه. وشوف اليوم احنا عندنا ادله، خاطر قبل ربما نحكوا هات الادله، نعطيك جزء ادله انا. الدليل الاول انا في انتخابات 14 احد المرشحين للانتخابات الرئاسيه هذا حسب دائره المحاسبات اكدت اللي هو تلقى اموال من الخارج. لا انت تعرف شكون ولا انا نعرف شكون ولا تونسي يعرف شكون، وهذه جريمه انتخابيه كبرى. وتلقي اموال من الخارج مغمينها عندنا سي شوقي طبيب نتاع مكافحه الفساد، تحدث منذ تقريبا اسبوعين ولا ثلاثه في تصريح اذاعي ولا تلفزي قال اللي ثم احزاب تتلقى اموال من الخارج. فاحنا ما نجموش نتنافسوا منافسه شريفه ومنافسة، والصندوق ما ينجمش يكون شريف إذا كان فينا شكون يخف فلوس من الخارج، إذا كان فينا شكون تمويله مش معروف منين. ما ينجموش زوز كما في الرياضة دبتك على الرياضة هاي يجي نعمل سباق 5000 متر وأنت تبدأ سبيقني زوز كيلومتر سي نورمال باش تربحني. نبدو من نفس نقطة الانطلاق. النقطة الثانية، احنا اليوم عندنا تأكيدات ومعطيات لا يرقى لها شك أنه ثم محاولات عديدة لوضع اليد على الإعلام، وهذا خطر كبير. واحنا بالمناسبة دي انا توجهت في البرلمان في الاعلام مع اصدقائي الاعلاميين حتى من نقابة الصحفيين قلت لهم احنا معولين عليكم، مش معولين عليكم تجوا معنا راهو، معولين عليكم باش تدافعوا على قطاعكم. نعم. وعلى استقلاليته وعلى حياديته وعلى موضوعيته وعلى انكم تقفوا نفس المسافة من الناس كل، وراهو المسار الديمقراطي في تونس. انتم حجر الأساس فيه. نعم. نهار تلتاق هو نفس المسافة من الناس كل. لا تخدم لحركة الشعب ولا تخدم للحزب الفلاني. كون في كون موضوعي وكون في خدمة شعبك وفي خدمة أهدافك. وإحنا نعرفه اليوم في رئاسة الحكومة ثم واحد اسمه سي مفتي المسدي المستشار الإعلامي بتاع رئيس الحكومة وقلنا هو في البرلمان ويضغط على الإعلاميين ويهرسل فيهم ويزمك تجيب هذاك وما تجيبش الآخر. والتلفزة الوطنية ساعات هك تحكي على التلفزة الوطنية في قبل التلفزة الوطنية تمش في جهات وتمش في أحزاب زاد. إحنا نعرف في كل جمعة اجتماع ما تعديناش تعدي الأحزاب الأخرى. وهذا يندرج في إطار محاولة تهميش بعض الأحزاب. نعم. الحاجة الثالثة شركات سبر الآراء رغم أنهم موجودين فيها وعلى سبر الآراء موجودين ولكن أنا أقول لك حاجة شركات سبر الآراء اللي هو في تونس انتصاب فوضوي. نعم. لأن ما ثمش إطار ينظم هذه مخاوف. دونك إحنا اليوم ماذا بينا ماذا بينا الناس كل هذا مش لينا نحن الناس كل زي ما يخموا في حاجة أراه مش الفائدة نربحه في 19 الفائدة يستمر المسار الديمقراطي. نعم. أهم من كل شيء نجم ما نربحش في 19 ونربح في 24 ونجم أنا نربح في 19 ونخسر في 24 لكن خلينا نورثوا لأولادنا اللي البلاد هذه ما يحكمها حتى واحد إلا بصندوق الاقتراع. نعم. وقتها وهذا شنو يضمنه يضمنه يكون ثم مناخ انتخابي سليم ما يشكك حتى حد فيه. بالنسبة لنا ذهبوني لهذه الانتخابات بقائمتنا في كل الدوائر وإحنا متأكدين باش نحقق نتائج مهمة في الانتخابات هذه باش نقدم واحد مرشحين في الانتخابات الرئاسية. نعم. رغم أن احنا تقدمنا بمبادرة تقريب جمعتين التالي لأصدقائنا في المعارضة في خص الانتخابات الرئاسية وما زلنا نتفاعل معهم في الموضوع هذا. قلنا لهم لما لا تقدم المعارضة في تونس الوطنية الديمقراطية التقدمية. نعم. مرشح واحد ووحيد في الانتخابات الرئاسية باسم المعارضة. نعم. أياق على التوافق عليه ثم حديث ما زال ما تقدمش كان تقدم احنا باش نكونوا مسرورين جدا في حركة الشعب وباش نقدموا كل التنازلات الممكنة باش نمشيو كما صارش هذايا فحركة الشعب باش تكون في كل الدوائر بمرشحها في الانتخابات التشريعية وببرنامجها. أهم شيء أهم شيء بالنسبة لي أنا نحبه نحبه اللي يجي يترشح للانتخابات يجي يجاوب التوانس على الأسئلة الكبيرة كيفاش المديونية العمومية إيش نعملوا لها كيفاش نعمل في المناطق الداخلية كيفاش نعمل التنمية كيفاش نقسم البطالة كيفاش يعني نحب الانتخابات تصير على برامج حقيقية وواقعية باش كل واحد يقول كلمة يتشد من لسانه غدوة. نعم واضح. أمين عام حركة الشعب والنائب زهير مغزي ونشكرك برشا على الحضور. أنا سعيد جدا بحضوري معكم ونشكركم على الاستضافة وأنا متأكد أن إذاعة نفزا وأنا مواكبتها من البداية لعبت دور الكبير ومنذ بدايتها يعني كانت حلمة ربما لكم. نعم. أنتم الشباب اللي موجودين فيها اليوم أصبحت واقع يعني في قبلي حقيقة ذي. إن شاء الله ربي يوفقكم وإن شاء الله ديما تكونوا في خدمة الجهة وفي خدمة الإعلام الموضوعي والمحيط. نعم. فقط مبروكة باش تستغلوا وجود سي زهير بحذانا نمروا الرسالة للشباب ربما والمواطنين بصفة عامة وأهالي قبلي بصفة خاصة اللي فدوا من صراع الأحزاب في البلاتوات. نعم. وربما عزفوا على السياسة وكرهوا السياسة كيفاش نوجه لهم رساله باش يشاركوا في الانتخابات الاستحقاق الانتخابي ويقدموا اصواتهم ويكونوا حاضرين وفاعلين باش يختاروا. انا نقول لهم شوف انا نقول انا متفهم العزوف بكري هي مبروكه ذكرت اني متفهم العزوف. احنا تعرف بالنسبه لنا في حركه الشعب شنو الازمه الحقيقيه في البلاد اليوم. الازمه ان العمليه السياسيه اللي صارت في بلادنا طيله 7 سنين فشلت باش تحطها في على راس جدول العمل انتظارات الناس. شو ولت ولت عمليه سياسيه في واد وانتظارات الناس في وداخل. أيه. كيفاش تترجم هذه بكلمه؟ أيه. قالوا هنا المواطنين في واحنا ندوروا في الانتخابات. يقول لك ماني صوت عام 11 تبدل ماني صوت عام 14 تبدل وهي حقيقه ما نجموش ننكرها. ولكن احنا نقولوا للمواطنين اليوم يا شعبنا الكريم راهو موش باش يتبدل حتى شيء الا بيكم انتم. نعم. انتم بتحبوا الوضع يستمر كما هو شدوا دياركم وقولوا ما يهمنا في حتى شيء. وريا مواطنين ويا شعبنا الباهي في نفزاوة راهو مش السياسيين كل كيف كيف راهو هما نجم راهو مش كلها سراق كما تتصور وكلهم كذابة وكلهم كذا. راهو احنا بالنسبة لنا في حركة شعب رانا نعمل في السياسة. انا ما يعني نيش ذاتي انا نعمل انا عمري كامل في السياسة. انا من نقرب رابعة في بزيت هني في قبلي وين نعمل في السياسة. فهمني احنا نعمل في السياسة من اجل المشروع من اجل بلادنا من اجل شعبنا من اجل كذا. وانت يا شعبنا باش تبدل اوضاعك يلزمك ما تكونش مستقيل لازمك تقبل بكثافه. والشباب زاده الشباب هي العمليه كل خاطركم انتم هنا على الناس باش نمشي على رواحنا. الشباب هو البلاد هذه بتاعك تشبث ببلادك ما تفرطش فيها ما تسلمش فيها وكون فاعل صوت اللي تحب واذا كان ما عجبك حتى حد فينا برا اعمل قائمه وكون انت بديل وكون مترشح زاده للانتخابات التشريعيه. كان ما عجبك حتى حد فينا ترشح انت وكون انت بديل المفيد ما تستقيلش من الشان العام. شكرا لك نائب زهير المغزاوي امين عام حركه الشعب. شكرا لك على الحضور مره اخرى. اكيد باش تكون عندنا لقاءات قادمه ان شاء الله في متابعه الشان الجهوي والوطني. نهاركم زين وبدايه اسبوع موفقه لكم. مازال لقائنا في صباحك قبلي متواصل ل 11 مجموعه من الفقرات الاخرى بعد الفاصل الاشهاري. نرجع لكم زيادة مع الفصل الإخباري 10 خليكم معنا. لو كان بكيفي كمان فك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا إيه ارتحت للنسيان لو كان بخطري أنا لو كان بكيفي كمان ما كنت أسيبك يوم وليك عندي أغلى مكان نسيتني ولا إيه ارتحت للنسيان لو كان بيت المونة ما كنت لا يوم ولا سنة وانت عزل حبيب لسه مكانك هنا لو فيك مالي نصيب ولو بخطري انا ما كنت اسيبك لو كان بخطري انا لو كان بكيفي كمان ما كنت اسيبك يوم وليك عندي اغلى والدنيا والأحلام أنسك ده مش ممكن لو راحت الأيام اوعى في يوم تظن الحب ده أوهام انت الوجود أصلا والدنيا والأحلام أنسك ده مش ممكن لو راحت الأيام اوعى في يوم تظن الحب ده أوهام أحيا معك حبي فيك اندهني لو مرات تلقاني بيدي بالشوق واللهفة اندهني وانا جيلك ولو بخطري انا ما كنت اسيبك لو كان بخطري انا لو كان بكيفي كمان ما كنت اسيبك يوم وليك عندي اغلى مكان نسيتني ولا العمر وانت طناش داري على قلبي واحساسي الكياش ولو بخطري انا ما كنت اسيبك يا بسمتي وهنايتي كل وجود مليان الدنيا انت وبس واحساسي قلبي كمان فادك معك فرحي وبعدك ما فيش امان ولو بخطري انا كنت أسيبك يوم لو كان بخطري صح ما كنت هسيبك راحل وسايب جرح وعشقت تعذيبك ونسيت طعم الفرح والدنيا هتجيبك على 100.9 FM عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع اف ام بدل الموجة ووصل صوتك. شكرا فهمت عليك وصلت مرازيلة يا اللي روحي بين ايديك ما يوم انا اشكيلة. شكرا فهمت عليك وصلت مرازيلة يا اللي روحي بين ايديك ما يوم انا اشكيلة. رجعت وحد عاملني تبعد وتهملني I need.

بس انا حبيبي ما هو بس انا حبيبي الاماكن الاماكن الاماكن الاماكن الاماكن كلها مشتاق لك الأماكن كلها مشتاقة لك. 15 دقيقة بعد العشرة رجعين معكم من جديد مستمعينا في متفرقاتنا الإخبارية المرة هذه مع نوفل. مرحبا من جديد نوفل. مرحبا مبروك. ما نجمش نمر من غير ما نعلق على أغنية الأماكن، تبقى من أحسن وأروع الأغاني اللي رافقت جيل كامل تقريبا. أكيد، ومعناها والكلمات اللي فيها ولحنها هي أغنية معناتها فريدة، نجم نقوله أغنية وقت اللي تسمعها تحس فعلا بزمن الجميل، وتحس فعلا الأغاني الهادفة، وتحس فعلا الأغنية تحكي في حكاية طويلة جدا وتذكرنا برجع حاجة. أكيد فيها. أغنية متميزة جدا على مستوى اللحن والكلمة، أبدع فيها محمد عبد. باي نمشو المتفرقات نفزاوة أف أم ونخبر رضايا. جينا الأول، الخبر الأول جينا من أمريكا. محامية أمريكية تطلب تعويض من جامعتها بسبب عدم العثور على عمل منذ 8 سنوات. رفعت محامية أمريكية دعوة قضائية على جامعة توماس جيفرسون اللي تخرجت منها منذ 8 سنوات مطالبة بتعويض نتيجة عدم حصولها على عمل بعد التخرج. وطالبت المحامية ذي الجامعة بدفع مبلغ 170,000 دولار تكاليف دراستها. يعوضوا لها معناتها بالطريقة هذه. هناك الجامعات الكل في زعما كي طبق عندك الجامعات الكل في الحبس معناتها. زعما كيف تطبق القرار هذايا في تونس؟ تصور معناتها آلاف القضايا تترفع ضد الجامعات ومصير الجامعات، ونتصور زادة فما عباد تقدم قضية مع وقف التنفيذ من مازال يقرا وعارف اللي وعارف اللي روحه مش باش يخدم معناتها. نمشي للخبر الثاني. دمية باربي تعرفها أكيد جدا مشهورة. دمية باربي احتفلت بعيد ميلادها 60 ومنذ ظهورها الأول في معرض الدمية بنيويورك سنة 1959. اليوم ولت كبرت باربي ولت عمرها 60. كبرت ولت جدة باربي. إيه باربي ولت عمرها 60 عام منذ أول ظهور لها عام 1959. الخبر الثالث جينا من إيطاليا. إيطاليا تمنح جنسيتها لطفل مصري أنقذ بشجاعة 51 طالبا في ميلانو من الموت. وكافأت السلطات الإيطالية الطفل الصغير ذا اللي يبلغ عمره 13 عام بمنحها الجنسية الإيطالية بعد ما تسبب في إنقاذ 51 طالب من الموت بعد إقدام سائق الحافلة اللي تقلهم على اختطافهم. كيفاش عمل الصغير ذا عندك شعلم؟ هذا ساهم أنه هو يمنع الكارثة هذه ويحول دون أن السائق هذا يواصل في اختطاف ال 51 طالب. ونتيجة ذلك السلطات الإيطالية تكرمه وتعطيه الجنسية الإيطالية. نمشي للأخبار الأخير في متفرقات نفزاوة أف أم واللي يهمنا بشكل كبير. زعما مبروك تصورش اللي وقتاش نجم تونس تطلق قمر صناعي؟ وقتاش نجم تونس تطلق قمر صناعي وندخل عالم الفضاء؟ اي تيجي نقدر احنا في عالم الارض ساعه، والحمد لله نحمد ربي ونشكره معناتها. اما هذا ما خليناش ننسوا بطبيعه لتونس عندها برشا انجازات في معناتها المجال العلمي خاصه، لكن للاسف نوفل ديما نتذكروا اللي النجاحات نتاع العلماء التوانسه ما نفيقوا بها الا خارج تونس. السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، لانه تونس باش تقر بانجازاتها العلميه ولا لا من داخلها؟ اذا كان صحيح معناتها انه تونس باش تطلق قمر صناعي، فانه هذا اجابه صريحه على التساؤل. أكيد جدا عندنا كفاءات والطاقات والقدرات في كل المجالات، ورغم الصعوبات اللي نعيشها ونمر بها إلا أن بلادنا تبقى عندها الريادة وتبقى عندها الأسبقية في عديد المجالات. وربما تو أنها باش تطلق قمر صناعي ما هوش حدث كبير، خاصة كيف نشوف المغرب والإمارات ولا برشا البلدان اللي كانت هي اللي عندها الريادة في المجال هذايا على المستوى العربي. بلادنا باش تدخل المجال هذايا عام 2020، وأفاد مسؤول بشركة تيلينات بأنها قد توصلت اتفاقية مع شركة روسية بمقتضاها سيتم إطلاق أول قمر صناعي تونسي سنة 2020. هذايا الأخبار هذايا. إن شاء الله من 2020 مش ندخل الدول اللي عندها أقمار صناعية في الفضاء. معقول ياسر، إن شاء الله ربي يوفقنا معناتها كأولوية ربي يوفق تونس. 2020 فيها برشا حاجات باهية باش تصير معناتها حسب المشاريع اللي نسمو فيها، معناتها البرنامج الخماسي والسداسي وغيرها أغلبهم في 2020. اليوم في 2020 المفروض انه في بدايه نكونوا متعرفين شكون رئيس البلاد وشكون النواب الجدد بعد انتخابات التشريعيه والرئاسيه. ان شاء الله يكون زاد عام خير وتطلق فيها تونس اول قمر راسي. ويظهر لي الخطوه الاولى هذه في 2020 باش تكون الخطوه الاولى باش كما قالت العرافه وتصدق نبوتها تونس تولي كيما دبي. هنا قاعدين نشوفوا في المعالم نتاعها اكزاكتوم معناتها هذه الخطوه الاولى في المجال هذا. تقريبا هذه هي اهم المتفرقات في زاوة اف ام الاسبوع هذايا اللي عملنا دوره جوله كيف العاده وشفنا اهم تقريبا الاخبار. مشينا من امريكا لايطاليا ورجعنا لتونس. لتونس اي يعطيك صحه. هذه الجوله متاعتنا الاسبوع هذا وجولتنا زاد كانت عبر قمر صناعي ديما. يعطيك صحه نوفل باش نرجعوا بعد شوي الفقره الاخرى، الفقره اللي اثارت جدل كبير وعندها ردود افعال كبيره وقاعدة تلقى في صداء كبير، هي فخرة أوراق نفزاوة. اليوم نتعرفوا على شكون أصحاب الورقة الصفراء الحمراء والخضراء. خليكم معنا نسمعوا صابر الباعي في عطاير، بعدها نسمعوا فريد الأطرش في لكتب عوراء الشجر. تحياتنا لكل مستمعينا، راجعين نوصل معكم المشوار. عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير، شو عم بيقولوا عينيك وقلبك شو صاير؟ عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير، شو عم بيقولوا عينيك وقلبك شو صاير؟ شو بحبك عن دربك ما في قوة تمنعني اوصلك تقلك حب وقلبك يسمعني. جمالك لوحة مين قد جمالك جمال على الجمر الوالع لو بدك رح تمشي كرمالك. جمالك لوحة مين قد جمالك جمال على الجمر الوالع لو بدك رح تمشي كرمالك. والخاطر والغامر والسافر شو ما صار لا تخبي بتحبي أنا قلبي ولع نار. Come on. ليلي ليلي ليلي لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات بالدمعات مكتوبي مكتوبي شفت محبوبي أمانة عليك أمانة عليك سلم على حباب يا بي يا يا بي يا بي هلا كتب أوراق الصف صار يا دولة بالعمر وقاس كتب يقسى قلبك عالسفر يا حبيبي عليك بخاف يقسى قلبك عالسفر يقسى قلبك عالسفر يقسى قلبك عالسفر بكفي غياب وسفر حبيبي دخلك بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر بكفي غياب وسفر على 100.9 FM عبر ناقش وتكلم على إذاعة نفزاوة FM صوتك مسموع 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي ومرحبا من جديد مستمعينا نهاركم زين وكم مرحبا بكل ما التحق بنا تحياتنا لكل مستعملية طريقة إن شاء الله ثنيتكم زينة زيدا ومرحبا بالجميع رجعينا من جديد في الجزء الختامي من صباحك يا قبلي لليوم معاك نوفل في أوراق نفزاوة أوراق نفزاوة كيف العادة مبروك نبدأ بالبطاقة الصفراء وتماشيا مع الحدث والأحداث اللي كنا نعيش عليها والسنة الانتخابية البطاقة الصفراء الأسبوع هذايا باش نرفعوها في وجه الأحزاب السياسية اللي ما تتفكر المواطن ومشاغل الناس إلا وقت اقتراب المواعيد الانتخابية بطاقة صفراء للماكينات الانتخابية اللي تبدأ بالبروز والظهور مع كل محطة انتخابية بطاقة صفراء للأحزاب اللي ما عندها حتى رؤية ولا استراتيجية واضحة وغايتها الوحيدة هي الوصول للسلطة رغم أن الديمقراطية لا تستقيم إلا بوجود أطياف سياسية متنوعة ومن حق أي حزب باش يطمح للوصول لكرسي السلطة والحكم لكن على قاعدة مشروع واضح المعالم نعم هني بطبيعة الحال سنة انتخابية باش نشوفوا الصراعات الانتخابية والبرامج والوعود والحملات السابقة لأوانها والناس اللي تحل في الجنة ذراع والناس اللي بتبيها مبينة تو فما تبييض شوي لبعض الوجوه السياسية بكري سي زهير المرساوي يطرح موضوع مهم جدا وقال كلمة مهمة جدا هو دور الإعلام اليوم للأسف فما ناس قاعدين نشوفوا فيها تظهر وتبرز على الإعلام ونعرف الغاية منها شنو في المقابل ناس قادرة على أنه تعطي الإضافة للبلاد وما ناس قاعدين نشوفوا فيها اليوم الخطاب الإعلامي مهم جدا خاصة في الفترة التوعوية والتحسيسية باش المواطن يعرف ما له هو ما عليه الساعة فيها الانتخابات كيفاش نجم يختار الناس اللي ربما الناس اللي تفك له حقه سواء كان في الرئاسية ولا في التشريعية ونشوف زاد المواطن اللي قادر على الانتخاب قادر أيضا على ترشح في الانتخابات التشريعية معناتها اليوم هالخطاب هذه وهالمعارك السياسية الكبيرة فما فترة باش تحسمها هي فترة الانتخابات. أكيد جدا. وحتى المواطن عنده دور كبير ومسؤولية كبيرة. مش أي كلام يتقال باش ينطلي عليه وش يصدق الحكايات. تو باش تبدأ كحملة الحملات الانتخابية والوعود الفضفاضة والوعود الكاذبة وباش نعمل وباش نحبوا أحزاب تقدم مشروع واضح قابل للتنفيذ. عندك 4-5 نقاط توعد بيهم المواطنين وتسعى أنك أنت تنفذهم، مش تعطي 60 ولا 70 ولا فما شكون وصل حتى 200 نقطة معناها باش ينجزهم، وبعد ما ينجز حتى نقطة منهم هنا المواطن أن في الاختيار يلزم يعرف شكون يختار ويعرف شكون يصوت ويعرف شكون يأمن على الصوت متاعه. لأن أنا وشوفوا المسؤولية كبيرة أنك باش تختار شكون باش يحكم في الفترة القادمة، معناها باش تحكم على استراتيجية كاملة متاع بلاد، مستقبل متاع بلاد، قرارات متاع بلاد، الصوت متاعك راهو أمانة. ومن غير ما ندخل في الصراعات متاع الأحزاب فيها برشة دعائية وحملات كبيرة. دائما تماشي مع الأحداث اللي عشناها الأسبوع الفرط، البطاقة الخضراء باش تكون في لون لواسكا. البطاقة الخضراء الأسبوع هذا باش نرفعوها للجمهور الواحة الرياضية بقبلي اللي أعطاه المثال في التشجيع بكل قوة والوقوف وراء الجمعية حتى آخر دقيقة. بطاقة خضراء الجمهور البيئ اللي دز مع جمعيته وشجع بكل روح رياضية من غير تعصب ولا خروج عن الروح الرياضية. بطاقة خضراء الجمهور الواحة اللي أعطاه مثال في التحضر والانضباط وتقبل النتيجة. بطاقة خضراء الشباب وشابات قبلي اللي زينوا المدارج وكانوا حاضرين في الملعب قبل ما تبدأ البارتي بأكثر من ساعتين وبالأخضر ومتزينين ولوحتنا مغنيين ومحتفلين. بطاقة احترام وتقدير وشكر وتمجيد للناس اللي خلت من الحدث الكروي عرس بأتم معنى الكلمة وخلت أحسن انطباع على ربوعنا العزيزة. بطاقة خضراء بلون الواحة اللي تجمع وتقرب ومن غير تعصب ومن غير خروج عن الروح الرياضية. هكا نحبوا رياضتنا وهكا نحبوا نوادينا وهكا نحبوا أبطالنا يكونوا يجمعوا ويلموا الناس الكل. نعم، الحاجة الباهية زادة نوفل هو ما بعد المباراة ديما تحضيرات تكون فيها دعم كبير، فيها معناتها شحنة معنوية كبيرة وفيها طبعا انعكاس إيجابي على اللاعبين. الحاجة اللي تشد الانتباه أكثر هو ما بعد المباراة، ورغم الهزيمة بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد إلا أنه الجمهور بقي وفي للواحة الرياضية بقبلي، ما غدرش الميدان طيلة رداهات المباراة، حافظ على الجانب الأمني للمباراة، كل المخاوف أزيحت بالكامل. وأكثر من هذا شفنا تشجيعات كبيرة لعناصرنا المحلية في الواحة الرياضية بقبلي. لكن نرجع نقوله زادة نوفل اليوم لما لا، وربما التوأمة اللي تم توقيعها بين النجم الرياضي الساحلي والهيئة المديرة للواحة الرياضية بقبلي يا خير دليل على اللي باش نحكوا عليه. علاش اليوم ما يتمش مرة أخرى زادة نطالبوا ربما كأحباء للواحة وكأعلاميين في الجهة سواء كان الواحة الرياضية بقبلي ولا صحراء رياضية بيدوز ولا زادة باقي جمعياتنا الرياضية، علاش ليه ما تكونش فما مباريات ودية تأهلهم بدنيا، تعطيهم جانب من الخبرة، تكسبهم الخبرة في نفس الوقت يتعرفوا على منافسين من الدرجة الأولى من رابطة المحترفة الأولى، منافسين عندهم معناتها تاريخ كبير في الرياضة التونسية وخاصة في كرة القدم، وعندهم زادة معناتها فازوا في بالبطولة الوطنية لمواسم عدة وبالكاس التونسية لمواسم عدة، لأنه هذا باش يعطي زادة اللاعبين خبرة كبيرة على الميدان وبالتالي يلقوا روحهم جاهزين لأي محافل كروية أخرى. أكيد جدا. تقريبا مبروكة من اللي خرجت القرعة وعرفت أن الواحة الرياضية باش تتبارى مع نجم الرياضي الساحلي. كنا أدعانا لأن العرس الكروي يتم استغلاله أحسن استغلال. وكان ذلك بمضاء اتفاقية توأمة وشراكة بين الواحة والنجم الرياضي الساحلي. أيضا الأسبوع الفارط تقريبا شفنا اختفت الألوان واختفت الاختلافات وزالت كل الحاجات اللي تفرقنا. الناس الكل تلمت ورا الواحة والناس الكل حابة تتشجع على الواحة. أولادنا على الميدان قدموا مقابلة هذاك اللي قدموه معنا ذاك الإمكانيات هذيك الموجود بينوا اللي هم قاتلوا من أجل الواحة حتى الآخر دقيقة ولعبوا على المريول متاع الواحة. لكن دائما تبقى الفوارق في الإمكانيات، فوارق في الأقسام بين النجم الرياضي الساحلي والواحة الرياضية. لكن المهم هو أن العرس الكروي هذايا كان في أحسن صورة وكان في أحسن حلة، والحدث مر بنجاح كبير بشهادة جميع المتابعين. نعم، إن شاء الله نشوفوا الأحداث هذه تتواتر في جهتنا. الرياضة اليوم قاطرة للتنمية، الرياضة زادة استحقاق لشبابنا وفي نفس الوقت مش قطر علينا انه نبقى ديما في درجات ربما يسوف لها في الرابطه رابطه الهوايات. اليوم زاد ما زال عندنا سباق اخر في رابطه الهوايات في مستواها الاول انه نفتكوا حقنا على الاقل في الصعود في سلم الترتيب من خلال مباراه وداد الحامه القادمه ان شاء الله. اكيد جدا حظ موفق للواحه. فقط نقطه اخيره باش نعم. نختم بها الملف هذا والموضوع هذا هو تحيه شكر للجمهور الواحه الجمهور البيا الدخله اللي عملها والحضور نتاعها صدقيني فما فرق في الوطني في الوطني إيه ما عندناش الجمهور هذاك وما عندناش الامكانيات هذيك وما عندناش كالتشجيع والحماس الكبير هذاك. تحيه شكر لكل مشجعي البيا. نعم الى الورقه الحمراء معك نوفل. البطاقه الحمراء البطاقه الحمراء الاسبوع هذا باش نقولوا من خلالها راهو الضوء الاحمر يشعل. يلزم ننقذ اطفالنا طفولتنا فاختر يلزم نحموها من كل المظاهر السلبيه اللي من شانها تهدد حاضرهم ومستقبلهم. اليوم للاسف نسمع بطفوله يتمارس عليها كل اشكال العنف النفسي والجسدي. اليوم مطالبين باش نوقفوا وقفه تامل ونحمو صغيراتنا من خلال قرارات ردعيه واجراءات وقائيه وحلول جذرية لأن الخطر يمس مستقبل بلادنا. اليوم بطاقتنا الحمراء حبيناها في شكل رسالة للمسؤولين وأصحاب القرار باش يتلهوا أكثر بقطاع الطفولة ويعطوه الإمكانيات الضرورية باش يقاوم كل المخاطر السلبية اللي تهدد حاضر ومستقبل صغيراتنا. يعطيك صحة نوفل. هي في محلها الورقة الحمراء اليوم خاصة مع إشارة الخطر ونقص الخطر اللي قاعد يدق اليوم في إطار حديثنا على الشريحة العمرية هذه اللي في دول أخرى هي للأساس لكن اليوم في تونس للأسف ولت مستهدفة بالانتهاكات وبالاعتداءات بشتى أنواعها. إن شاء الله تكون الرسائل متاعنا وصلت سيدة نوفل. خلي لك كلمة الختام. أكيد جدا هي رسائل حبينا من خلالها نوجهها لكل المسؤولين وأصحاب القرار خاصة في الموضوع متعلق بالطفولة. اليوم نحبوا قرارات جريئة وجذرية تحل وتحلحل كل المواضيع الحساسة هذه لأن اللي يمس الطفولة يمس المستقبل يمس المستقبل متاع البلاد ويمس المستقبل متاع أجيال. هذه رسالة حبينا نوجهها للمسؤولين وأكيد جدا إن شاء الله يكونوا في الاستماع. شكرا لك نوفل وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله لك. يعطيك الصحة مبروكة. شكرا لك والبرهان وكل السادة المستمعين نهارك زين إن شاء الله ربي يوفقك. زيدا قبل أسبوع الجاي ما زال ختام لقائنا بعد شوية معاكم في صباحك يقبل قبل هذا نسمعوا حسين الديك ورجعين نتابعوا معاكم مشوارنا في لقائنا اليوم. أنا وياك وحدة حال مهما تغير الأحوال ظلم الدهر علينا مال مع بعض منبر راضي إذا بخسر معك كل الدنيا تأربحك ضلي معي شو بيمنعك يمضى العمر سرقة عالموت معك عالموت بيمشي على عميان غيرت لصروف صعب بعيني غيرك شوف هالدني ما عندي خوف إلا من بعدك وجودك بحياتي مهم ماشي بشرايين الدم انت بعيون الأهم وما بعشق غيرك استفساراتكم ومشاغلكم على نبزاوة اف ام. نبزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي صباحك يا قبلي ثمانية وربعين دقيقة بعد العشرة نوصل لختام لقائنا لليوم في صباحك يقبلي. لكن قبل ما نختمون نذكركم بباقة برامجنا لليوم الاثنين ومعها بداية الأسبوع كما العادة بعد أخبار نص نهار عنا موعدة مع برنامج علمني مع صديقنا صادق بالطيب. موضوع حصة اليوم العنف المسلط على المؤسسات التربوية وعلى المربين، من المسؤول على هذه السلوكات اللي يتنال من هيبة المؤسسات التربوية وكيفاش يمكن الحد منها. لمسة وفاء أيضا لربيع السيزيام بعد ربيع البكالوريا مع المربي توفيق بشتولة. قصة نجاح الفقرة هذه تتناول اليوم الإعلامي والكاتب سالم كرير المرزوقي للحديث على بدايته الصحفية من خلال إصدار جريدة المسيرة ثم تأليف عدد من الكتب في الإدارة والمالية العمومية مثل كتاب التنظيم الإداري والسياسي في تونس. هذا إن شاء الله باش يكون مواضيعنا في فقرة علمني لليوم. برشا هدايات كما العادة وصلتنا منكم مستمعينا وبرشا تفاعلات خلينا نختم بها كما العادة وبعد نذكركم بالتوقعات الجوية لليوم. تهاني بن حسين تقول صباح النور والنشاط ونصبح زاد على أمي وبابا وأخواتي ونقول لهم إن شاء الله أياماتكم أحلى الأيام. تحياتنا لك يا تهاني. جميلة الإمام تقول صباح النور وتحية لإذاعتنا الحبيبة أمي جميلة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. صباح لوحيشي تقول صباح النور وصباح الورد صباح الفل المستمعين والمستمعات والعاملين في إذاعتنا الحبيبة والناس الكل. نحب نهني خويا مصباح ونقول ربي يهنيك إن شاء الله. تحياتنا لك يا صباح وربي يهني العرسين وصديقنا مصباح زادة إن شاء الله ربي يهنيه ويسعدها. تتواصل التحيات كرامة بن ميلود تقول صباح الورد والفل الأحلى. تحية من سارة بن ميلود لكل فريق العامل بالراديو خاصة الغالية مبروكة لكل العائلة خاصة إياد وأيلين نهاركم زين. تحياتنا لك يا كرامة. تحياتنا لك سرورة نهارك أسعد لك يا مام. في ختام لقائنا مستمعين نذكركم بأن درجات الحرارة مستقرة اليوم في قبلي تتراوح بين 10 درجات و24 درجة. سماء صافية مغشاة ببعض السحب قليلا لكن ما فماش أمطار ولا رياح لما تفوتش 15 كيلومتر في الساعة واتجاهها شرقية. في ختام اللقاء ندعوكم إلى أنكم تبقوا ديما برونشي على نفس الموجة 100.9 على نبزاو أف أم. ما تنسوش موعدنا زادة اللي يتجدد مع الأخبار في نص النهار عفوا مع الأخبار في منتصف النهار وبرنامج علمني في طرح لمواضيعنا اليوم انطلاقا من نص النهار وربعها. أجمل التحية توصلكم من مبروكة جبرلا اللي قدمت لكم برنامج عبير مختار اللي رفقتنا في الأخبار برهان بن عبد الله في الجانب التقني أحلام زادة اللي نقولولها إن شاء الله لباس وإن شاء الله نهاركم زين الناس كل وين ما كنتم.